الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وصلاة وسلاما على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. نشهد انه ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته او رسولا عن دعوته ورسالته. ثم اما بعد، فكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. يعني احنا الوقت كده عدى علينا عيدين مع بعض، يعني غلبنا مع بعض من قبل العيد الصغير، فبفضل الله ومنة الله سبحانه وتعالى عدى علينا عيدين مع بعض. فكل سنه وانتم طيبين يعني. وان شاء الله العيد الكبير بقى واحنا بنبارك لبعض واحنا في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم امين يا رب. يعني كل حضارات الدنيا يا جماعه، كل حضارات الدنيا وكل دول العالم بلا استثناء وكل جهود العلماء والباحثين وكل جهود الحكماء الحكومات قديم الزمان والان كلها عشان اربع حاجات. يعني الحضاره الحديثه ده هيك وامريكا واوروبا كل ده عشان اربع حاجات. عايزين يوصلوا لاربع حاجات. اول حاجه ازاي الناس ما تموتش. عايزين الناس ما تموتش. دلوقتي بيعملوا في امريكا حاجه اسمها ديب فريزنج، الواحد بعد ما يموت يدفع مبلغ ويحفظوا جسمه فيه عشان بعد 5000 سنه لما يكتشفوا سر الروح يقوموا يبعثوه تاني من موته. ازاي الناس ما تموتش؟ تاني حاجه ازاي الناس ما تمرضش؟ الايدز والايدز والسرطان والامراض المنتشره، ازاي الناس ما تعياش؟ تالت حاجه ازاي الناس ما تتعالجش؟ ما يبقاش في احزان، ما يبقاش في اكتئاب، ما يبقاش في ضيق، ما يبقاش في حاجه تخلي الانسان ده ازاي الانسان يعيش حياته كلها بدون احزان. رابع حاجه ازاي الناس ما تعجزش؟ الواحد ما يجيش امراض الشيخوخه وما يكبرش ويضعف وامراض كبر السن تمسكه، ازاي يفضل شاب وسليم لغايه اخر عمره؟ اربع حاجات كل الحضارات دهيت عشان الاربع حاجات دول يا جماعه. يعني كل المايك كلابات، كل النوادي، كل التلفزيونات، الدش، كل حاجه في امريكا، كل المعامل، كل المستشفيات كلها عشان الاربع حاجات دول. طب هل الحضارات دي كلها اسلحت في الاربع حاجات دول؟ بالنسبه للمرض، المرض زاد. كان زمان لما تسال واحد انت بتشتغل ايه؟ لك انا طبيب. تقول له ماشي كويس. دلوقتي ما عادش في حاجه اسمها دكتور. دكتور ايه؟ دكتور قلب ولا دكتور كبد ولا دكتور دكتور كلى ولا دكتور ايه بالظبط؟ ورواد المستشفيات زادوا اضعاف مضاعفه. قال لا، كان زمان امراض زمان حتى تبقى امراض حتى يعني ايه؟ يقول لك امراض كام؟ العيان يا في اسبوع يا يروح يا يموت. دلوقتي بقت امراض مزمنه، السكر والسرطان والضغط كلها امراض مزمنه عشان مساحه المرض في حياه الناس تبقى اكبر واوضح عن زمان. قال لك يبقى اذا المرض ما قلش ولا حاجه، ده في امراض جديده ما كناش نسمع عنها. مين اللي كان يسمع عن السرطان ولا عن الكبد ولا الامراض الفيروسيه؟ مين اللي كان يسمع عن الكلام ده؟ قال لك طب والناس ما ماتتش يوميا مع كل طلعه شمس ربع مليون واحد بيتدفنوا تحت التراب؟ قال لك طب هل الناس ما عجبتش؟ ده كان كمان يعني كان الواحد مثلا عنده 60 سنه ولا حاجه عمال يبدا يمرض ولا يعني. الوقت يا جماعه ممكن وانت واقف في العيادات تلاقي واحد عنده 40 سنه جاي السكر والضغط عادي جدا، بل نسبه السكر والضغط نزلت في الثلاثينات كمان. طب هل الناس سعداء؟ مرضى العيادات النفسيه في الغرب بل في الشرق كمان. قال لك قعدت كده في العربيه والتراكب وتبص للناس اللي واقفه في محطات الميكروباصات مستنيه المواصلات تشوف الاكتئاب والضيق على وجوه الجميع. قال لا، يبقى اذا الاربع حاجات فشل فيهم البشريه فشل ذريع. طب الحل ايه يا جماعه؟ الحل لما الواحد دور لاناه في حديث واحد بس الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل نتصور جميعا ان كل حضارات التاريخ ده هي بتحاول تربع حاجات الرسول حللهم لنا في حديث واحد وريح لنا بالنا؟ عارفين حديث ايه؟ حديث في صحيح مسلم ان اهل الجنه اول ما يقال اول ما يدخلوا الجنه ان لكم فيها ان تعيشوا فلا تموتوا ابدا. لا، وان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، وان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، وان تشبوا فلا تهرموا ابدا. الاربع حاجات من البشرية كلها بتنفع عليهم الرسول حلهم لنا بحديث واحد. يعني تخيلوا لو امريكا اكتشفت قارة جديدة في العالم وقالت لك القارة دي فيها مزارع مش موجودة في اي مكان تاني في العالم. اكتشفنا قارة من شدة نقاء الجو بتاعها اللي يروح يعيش هناك على الاقل 150 سنة يعيش فيه. على الاقل عمر الانسان ده 150 سنة. يعني الجو الجميل بتاعها يخلي مفيش لا فيروسات ولا بكتيريا تنمو ولا خلايا الانسان تعدي بسرعة فلا في امراض بكتيريا ولا امراض فيروسات ولا في سرطانات ولا زائد بلد هناك قصور عظيمة وبلد هناك بلد كتير ونوادي وشواطئ. الواحد يدفع كام عشان ياخد شقة في هذا المكان؟ الواحد يدفع كام عشان يروح يسكن في هذا المكان يا جماعة؟ ويجي ايه ده في الجنة؟ يجي ايه في الجنة يا جماعة؟ عايزين نتكلم النهاردة عن الجنة يا جماعة. عايزين نتكلم عن المكان اللي انت لو جبت القرآن الكريم وقرأته من اول آية لآخر آية من الجلدة للجلدة هتلاقي رب السعادة لم نذكر الا مرة واحدة بس. مرة واحدة بس في كتاب الله في سورة هود في آخرها في قول الله فمنهم شقي وسعيد فأما الذين سعدوا ففي الجنة. السعادة ذكرت مرة واحدة بس مع اهل الجنة. طب ليه السعادة مع اهل الجنة بس؟ لان ربنا سماها جنة النعيم. النعيم دي حالة مش موجودة غير عند اهل الجنة. ازاي؟ الدنيا فيها نعم بس ما فيش نعيم. ممكن واحد عنده 10 اولاد 9 منهم بيطلعوا الاوائل على كلياتهم بس واحد منهم اترفض من التعليم يرغف عليه استمتاعه بالتسعه. ممكن واحد ملياردير بس عنده سكر منغف عليه استمتاعه بالمال بتاعه. ممكن يبقى عندك نعم كتير بس لازم في امتلاءات في الدنيا. النعيم هي الحاله اللي كل شهواتك موجوده وكل الاسباب اللي بتؤدي للنعيم والسعاده موجوده فلا توجد الا في الجنه يا جماعه. مفيش. عايزين نتكلم النهارده عن مكان الارض بتاعته اللي انت ماشي عليها لؤلؤ. تخيلوا يا جماعه تخيلوا التراب والزلط والطوب اللي في الارض ده لؤلؤ. لؤلؤ يعني تبقى داخل القصر بتاعك كده تلاقي مراتك واقفه على باب الباب ايه جسمتك اتعكس فوق انت كل مره هترجع لي هلاقي جسمتك معكوكه لؤلؤ وتوسخ لي القصر بتاعي والخدم اللي قعدوا ينضفوا فيه. تخيلوا يا جماعه ان الارض لؤلؤ التراب لؤلؤ. عايزين نتكلم النهارده عن مكان يا جماعه الله في الحديث القدسي فيما يروي رسول الله عن رب العزه بيقول ايه؟ اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن ما لا عين رأت. لا عين الفقير اللي راح مصر ولا عين الغني اللي طايق في راس البر ولا عين اللي اخذ منه اللي طلع على الساحل الشمالي ومارينا ولا عين الملياردير اللي راح طايق في امريكا واوروبا. كل دول ما شافوش حاجه في الفكره ده ولا اذن سمعت. احنا شفنا ايه؟ اجمل واحده شفتها في حياتك ايه؟ اجمل واحد شفتها في حياتك كان شكله ايه؟ اجمل اغنيه سمعتها في حياتك؟ اجمل الحان؟ اجمل كلمات؟ ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني انا مهما تخيلت ما يخطرش على قلب اللي في الجنه. مش انت يا حبيب قلبي امال مين؟ ده قصور الجنه مهندسي واعظم المهندسين في العالم ما يخطرش على بالهم تصاميم قصور الجنه مهما عدنا تخيله. مهندسي الديكور اللي في العالم مهما تخيله ما يخطرش على بالهم السيله اللي في قصور الجنه. قال لا الاكل اللي في الجنه اعظم شيء مطبخين في العالم ما يقصرش على بالهم الاكل اللي في الجنه مهما تخيلنا يا جماعه. مهما تخيلنا الجنه دي فوق تخيل اي حد في الدنيا فوق تخيل. مصممي الازياء اللي في العالم اعظم مصممين للازياء ما يقصرش على بالهم الازياء بتاعتنا اللي احنا بنلبسها في الجنه ولا خطر على قلب بشر. قال لا الرسول عليه الصلاه والسلام بينبهنا في الحديث بيقول ايه؟ اللي هو اخر اهل الجنه دخولا فيها لما ربنا يطلعه من النار فيقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. ربنا يسيبه على سرير جهنم يسيبه على حرف جهنم والراجل مبسوط تمام الحمد لله انا ما طلعت منها شويه ربنا ياخد كروب شجره. الله يا رب لو تعطيني هذه يا رب عبدي. هلا فيا رب اعطني اياها ولا اسالك شيئا بعدها عبدي وعزتك لا اسالك شيئا بعدها. بعد شوية لما يقعد تحت هذه الشجرة ربنا يخلق له شجرة اعظم بنبع اعظم يا رب اعطني هذه ولا اسألك شيئا بعدها. شوية وشجرة ثالثة وربنا يقول له عبدي ما اخبرك ما اخبرك الم تقسم بعزتي الا تسألني شيئا بعدها. شوفوا يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول كلمة والله ينشق لها القلب. عايزين نعيش في نورنا يا جماعة مع الكلمة دي ومع الدرس ده اهو. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول وربه يعذره فانه يرى ما لا صبر له عليه. ما لا صبر له عليه. اسمى العربية انت شفتها في المنصورة وروحت رمت الفتكات. اجمل بنت شفتها في التلفزيون او في الدش ونمت بعدها او نزلت عادي. اجمل فستان شفتيه في الباترينا وروحت قعدت مع اصحابك او روحت منك عادي. انما اللي يشوف الجنة حياته تتشل، حياته تقف، ما عادش يقدر يعمل اي حاجة الا لو رجع الجنة تاني. هو ده الفرق بقى يا جماعة، ماذا الصبر له عليه. عايزين نتكلم عن مكان يا جماعة، الحديث الجميل اللي احنا بنقوله دايما، حديث الملائكة الصوابون في الطرقات اللي بيبحثوا وبيلتمسوا مجالس الايه؟ مجالس السجن. فاذا وجدوا مجلسا تنادوا الوموا الى بغيتكم فيحبونهم باجنحتهم من الارض الى السماء الدنيا. لما يكلموا ربنا، ربنا يقول لهم ايه؟ كيف وجدتم عبادي؟ ربنا بيسال عنك، بيسال عننا. اي والله بيسال عنك، كيف سويت وانت؟ بيسال عننا يا جماعه. ممكن بيسال عنك الاسم، كيف وجدتم عبادي؟ يا رب وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. قال فماذا يسالون في ضمن الحديث؟ يسالون الجنه. فهل رأوها؟ شافوا قصر بنصورها، شافوا انهارها وريحينها، شافوا الحور بتاعتها، شافوا النعيم والفواكه والرياض بتاعتها، هل رأوها؟ لا والله يا رب ما رأوها. فكيف لو رأوها؟ قال لا، وما لو كانوا شافوها؟ فكانوا استنوا الجنة والله يا رب. والله لو كان واحدة كشفت أي حاجة من جسمها يا رب. والله لو شافوها ما كانوا عصوا ربنا أبدا يا رب. يعني الشباب عبدوك ليل نهار يا رب. فكيف لو رأوها؟ هو دي الكلمة يا جماعة اللي نلف حواليها النهارده. كيف لو رأوها؟ الجنة دي لو شفناها هنعمل ايه؟ لو نص ساعة كده اتفرجت فيلم فيديو عن الجنة، هترجع تعيش حياتك زي ما كنت؟ ولا هتتحول لإنسان ليلك ونهارك قاعد تسعى سعي دوام من أجل أن تصل إلى الجنة؟ عايزين نطلع على الجنة يا جماعة، عايزين نخلص من السجن اللي احنا فيه ده، احنا عايزين ننتقل من سجن لسجن. كنا في اول سجن، سجن الرحم، سجن بطن الام، خرجنا منه الى سجن الدنيا، سجن ثاني. لما نخرج من سجن الدنيا مش عايزين القبر يبقى سجن بالنسبه لنا يا جماعه، ومش عايزين لما نخرج من القبر نروح يوم القيامه نلاقي اثنين قابضين علينا طول الخمسين الف سنه كانهم قابضين على مخرج. قال لا، طب وبعدها جهنم والعياذ بالله. اعوذ بالله من نار جهنم ومن عذاب جهنم ومن سجون جهنم. جهنم يا جماعه مجموعه من السجون، مجموعه من هي دي جهنم، مجموعه من السجون. انها عليهم مقصدة في عمد مؤددة، ممددة، مقصدة يعني مكفولة، مكتبة الاضرار، زناتين، جهنم في زناتين من النار. قال له طب وانا محفوظ مازل ضرب النار، يا ريت على قد كده. ده بعد كده في سورة صاد ربنا يقول هذا فوج مقتحم معكم. تخيل انسانة كف 10 مشفوط فيها 50 واحد، تخيلوا الباب اتفتح فيه ايه؟ 50 واحد كمان جايين، لا مرحبا بكم، انهم صاروا النار. قال له ده كمان فحمة جوه بدل من النار والعياذ بالله. وفوق كل ده صوت الفرقان، واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين الاصفاد والاغلال للمجموعه. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا منظر هذا السجن. عايزين نطلع من الكلام ده كله، احنا جايين النهارده نتكلم عن الجنه، مش جايين نتكلم عن النار، جايين نتكلم عن النار اللي ربنا اعدها لعباده الصالحين، لعباده المجتهدين. الجنه يا جماعه مش رخيصه، عايزين نعرف هي غاليه قد ايه، بس في نفس الوقت عايزين نعرف النعيم اللي فيها والمتع اللي فيها والبهجة اللي فيها تساوي ايه الدنيا في جانب هذا النعيم وهذه المتعة وهذه البهجة. يعني اسباب السعادة في الجنة، في بعض الناس بيصور الجنة على انها مكان الاكل فيه جميل والشرب فيه جميل والبيت اللي انت ساكن فيه جميل، والجنة اكبر من كده واعظم من كده. اسباب السعادة في الجنة لا تعد ولا تحصى. هنعد مع بعض كذا سبب من اسباب السعادة في الجنة عشان يبقى عندنا تصور شامل عن الجنة. مشكلتنا ان احنا مش قادرين نتصور تصور شامل عن الجنة. يعني الشاب بيحب يروح النادي بيبقى سعيد، بيبقى سعيد، بيبقى يبغي عن النادي حولا، لا يبغي عنه حولا. طب الشاب اللي بيروح المصيف بيبقى سعيد، بيبقى سعيد، واكتر حاجة مزعلاه ان هو يرجع تاني لما الشتا يجي وبيبقى لا يبغي عن المصيف حولا. ليه؟ هو المصيف فيه ايه؟ عشان البحر والجو؟ مش كده بس. طب عشان الاصحاب اللي معاه؟ بس مش كده بس. طب عشان السهرة؟ بس برضه مش ده السبب الوحيد. طب عشان البنات اللي في الشوارع دول؟ لا برضه مش كده السبب الوحيد. امال عشان ايه؟ عشان كل ده واكثر منه اسباب تانية. هي دي الجنة يا جماعة. الجنة مش سعادة، السعادة اللي فيها سبب الاكل الجميل ولا الشرب الجميل. الجنة دي مجموعة من الاسباب يؤدي الى ان الانسان اللي عايش في المكان ده لا يبغي عنه حولا. انسان في غاية السعادة وفي غاية الانبهار، وانسان لا صبر له على انه يبعد لحظة عن هذا النعيم اللي هو فيه. اول سبب من اسباب السعادة في الجنة، اسباب كتير، هنبدأ بالاسباب كده ايه واحدة واحدة. اول سبب من اسباب السعادة في الجنة الرفاهية. الرفاهية، حياة الرفاهية، عارفين حياة المترفين، عارفين حياة المرفهين، ربنا بيوصفها وبيوصف الذين ايه اللي بيخافوا من ربهم يوما عبوسا قبطريرا، وبيخافوا يوما كان شره مستطيرا. فربنا بيقول فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لقاهم يعني من اول لحظة صبح فيها تلاقي الملائكة بتطمنك، ما تدوقش لحظة رعب، ما تدوقش لحظة قلق، ما تدوقش لحظة قلق، ما تدوقش لحظة عذاب، ما فيش اي لحظة قلق ولا خوف على الذنوب. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ده الحرير ده يا رب ده الناس الملوك بيلبسوه عشان يبقوا منعمين قوي. لا، انت هتلبس حرير في الجنة، كل نفسك هيبقى حرير في الجنة، جنة وحرير عشان اللي عشان الرفاهية. متكئين فيها على الارائك، الارائك ديت الاريكة، سرير معاه شلت وحاجة زي ايه الناموسية كده، او يعني حاجة زي الناموسية او ريشة كده نازلة عليك. ده اللي كان زمان العرائس عند العرب بتذب فيه، كأنك انت بتذب كل يوم في الجنة. متكئين فيها على الأرض احنا انتخل، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني حتى شوية ضب شوية شمس مفيش، مفيش اي سبب الناس مفيش. ده الرفاهية دي. وزانية عليهم ظلالها، الظل جاي لغاية عندك، يعني حتى مش في ظل وانت تروح له. وتليل القطوفات تذليلة، التفاح جاي غسل، المكان جاي غير ايدك، يعني الفواكه جاية غير ايدنا يا جماعة. لا، ويطوف عليهم ويطاف عليهم بآنية من ايه؟ من فضة واكواب كانت قوارير. كل شوية تلاقي خدم جاي لك بعصاير ومشروبات واطعمة، يعني يا جماعة من الاخر كده تفضل جاي غير عندك، والاكل جاي لغاية عندك، والشرب جاي لغاية عندك، والخدم جاي لغاية عندك. وفوق كل اللي ربنا يقول ويسقون فيها كأسا. يسقون مش يشربون فيها كأسا، يسقون. لما مراتك تكون عامله لك حاجة حلوة وتقول لك ايه هاكلها لك بايديا، او هشرب لك كوباية العصير بايديا، فانت كمان الحرية بتاعتك وانت زوجك في الجنة بيشربك او بيشربك العصير بايديك. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا كمان كوباية العصير مش هتمد ايدك تاخدها. ده ايه ده؟ ايه الرفاهية دي؟ ليه كده يا جماعة؟ ايه ده بيحصل؟ لما يكون ملك عنده بنت او ابن يقول لك انا مش عايزه يتعب، انا مش عايزه، فيبدأ يعيش في الرفاهية. عشان ايه؟ عشان المبالغة في الاكرام. السيدة خديجة رضي الله عنها، سيدنا جبريل قال للرسول بشرها ان لها في الجنة قصر من قصر لا تعب فيه ولا نصب. طب ليه يا رب اديت لخديجة بيت لا تعب فيه ولا نصب؟ ليه اخواتنا الفاضلات السيدة خديجة خدت ده؟ اول حاجة لانها تعبت ونصبت في العبادة، تاني حاجة لانها تعبت ونصبت في الدعوة الى الله، تالت حاجة لانها وفرت للنبي اللي هو الداعية الاعظم عليه الصلاة والسلام بيت لا تعب فيه ولا نصب. فالجزاء من جنس العمل يا جماعة. نفسك في ايه؟ اي حاجة نفسك فيها ايه؟ نفسك في نفسك انك انت حفلة شوية كده ونجيب 10 كيلو لحمة وعشرين فرق ونقعد نشوي وانت واصحابك وتشوي، هتلاقي في الجنة الكلام ده. نفسك في ايه؟ مرة اصحابك راحوا رحلة في الساحل الشمالي ولا حاجة، وانت نفسك انت كمان يبقى عندك ايه؟ فيلا كده ولا شاليه على نهر الكوثر ولا على نهر الريح، اي نهر من انهار الجنة، وكمان تجيب اصحابك نفسك هتلاقي ده في الجنة. نفسك زي كده في حمامات سباحة وانهار، يعني كان اهلك بيخافوا عليك تنزل البحر زمان ويطلعوك كل ما تنزل، فنفسك بقى انهار وتقوم ومحدش يقول لك اطلع، هتلاقي ده في الجنة. مش انسان شاعري ونفسك في خضرة واسعة واشجار ونخيل واطيار وازهار، وتبقى انت كده واللي بتحبها تحت الشجر كده، محدش بيكلمكم ولا حد بيقرب منكم، نفسك كده هتلاقيها. طب انا مفيش حد بيحبني، وانا مفيش حد بيحبني، انت قاعد تقول اللي بيحب اللي بتحبيه واللي بيحبك، انا محدش حبني طول عمري. نفسك في حد يحبك وتحبه، هتلاقي في الجنة. نفسك في ايه؟ واحد تاني اخوه يقول لك انا عايز بوفيه مفتوح وانزل عليه، ادوني اهلي بقى من جميع الاشكال والاصناف والمشهيات وانزل، هتلاقي ده في الجنة. نفسك تلم اصحابك وتقعدوا تتكلموا وتدردشوا، يوم ما ربنا غفر لنا، يوم ما قمنا الليل مع بعض، ولا يوم ما عملنا كذا ولا كذا ولا كذا، هتلاقي ده في الجنة. كل حاجة نفسك في ايه؟ اي حاجة نفسك بقى تقعد في الجنة يا جماعة. طب نضيع ده ليه؟ ما هو كل ده عايز مجهود. زي السيدة خديجة، هتتعب هترتاح، هتتعب هترتاح، هتبذل مجهود هنا هتبقى ملك مرفه في الاخره. احنا بنتكلم عن الجنه مش عشان جنة فقط. احنا بنتكلم عن الجنة عشان ايه؟ عشان يا جماعة تقول ان متر الارض على المشاية بكام؟ طب متر الجنة في متر الارض في الجنة بكام؟ اوعوا تفتكروا ان الجنة رخيصة يا جماعة، والله ما هي رخيصة. اوعوا تفتكروا ان الجنة دي ربنا بيديها كده يعني لا والله يا جماعة، والله ما بيديها لأي حد ولا بيديها لأي ألف ولا بيديها لأي عمل. اوعوا تفتكروا الكلام ده يا جماعة. نعيم الجنة ده في مفاجأة لسه هنتكلم عنها في الآخر. المقصد ان احنا لازم نشتغل يا جماعة، ده نعيم الرفاهية. طب انا لو قعدت في قصر كده والخدم قاعدين يخدموني والاكل غايب عندي والشرب غايب عندي، برضه مش ده النعيم يعني. يعني مش هي دي الحاجة اللي ايه اللي تخلي الواحد عايش مرفه. في نعيم ثاني في الجنة اسمه نعيم الحياة الاجتماعية. يعني ايه الحياة الاجتماعية؟ يعني انت لو دخلت الجامعة، دخلت التكاشف او المحاضرات، لقيت معاك اصحاب، رجعت تذاكر، مفيش حد بيذاكر معاك، انت الوحيد. لو قالوا لك هتاخد 1,000,000 جنيه بعد ما تتخرج مش هتكمل ليه؟ لازم الحياه الاجتماعيه. الانسان ما يعيش ما يعيشش من غير واحده يحبها وتحبه، ما يعيشش من غير الزوجه طبعا يعني، ما يعيشش من غير اولاد، ما يعيشش من غير اهله وابوه وامه، ما يعيشش من غير اصحابه، ما يعيشش من غير حياه اجتماعيه. هي دي الجنه يا جماعه. انت قاعد في القصر بتاعك شويه اصلا سمعت مراتك اصلا قال لا، وفوق مراتك معاك والدك ووالدتك قال لا، ومعاك كمان اولاد، كل ده اسرتك كلها معاك، وشويه وتلاقي اصحابك ساكنين عليك عايزين يروحوا هنا ولا هنا ولا هنا ولا جيني ظروف، وشويه عندك بالليل معاك مع سيدنا مصعب، وبكره سيدنا سلمان جاي يزورك، واخر يوم الجمعه تقابل مع النبي صبح الجمعه في الجنه. لا، حياه اجتماعيه متكامله ليك علاقات متشعبه فيها. يبقى اذا الحياه الاجتماعيه، شوفوا ربنا بيقول ايه؟ ان المتقين في جنات ونعيم. قال ايه اللي خلى ربنا يقول نعيم؟ اصل ممكن نفتكر ان جوه الجنات دي حاجات جميله وخلاص، اماكن جميله واكل جميل. لا، ده في حركه. نعيم دي في حركه، في تنعم، في ناس مبسوطه، في ناس سعيده في داخل هذه الجنه. قال فاكهين بما اتاهم ربهم. ايه فاكهين دي؟ يعني احنا قاعدين اول وقت كده وقاعدين نضحك مع بعض، فاكر يوم ما حصل كذا وفاكر يوم ما حصل كذا، طب انت عملت كذا وانت عملت كذا. ده يا جماعه التفكه. التفكه ده معناه ان مجموعه قاعده مع بعضها. الحته دي عايزين نفهمها كويس جدا يا جماعه. الحته دي بالذات عايزين نعيش معاها اسلوبنا ده عشان نفهم يعني ايه جنه، عشان نفهم يعني ايه ناجي ويعني ايه. عايزين نفهم يا جماعه الجنه دي ليه لا صبر لمن راها عليها. هو ده هدف درس النهارده، نفهم ليه اهل الجنه سعداء عشان نشمر بقى، عشان نقول نحن المشمرون. فاكهين بما اتاهم ربهم. يبقى هذا يدل ان مجموع السعادة مع اصحابك. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا. هلا مين اللي بيتكلم؟ احنا قاعدين مع بعض اهو، مين اللي بيتكلم؟ ده في ملائكة كمان بتقول كلوا واشربوا هنيئا. ده في صحبة ملائكة كمان مش بس اصحابك. هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة جنب بعضها عشان نبقى جنب بعض. عشان نبقى دايما متقاسمين مع بعض ونونس مع بعض ونصف بعض وندردش مع بعض ونتكلم مع بعض. متكئين على سرر مصفوفة وجوشناهم بحور العين. كمان مراتك مش احبك منها، مش احبك من مراتك لو بتحبها، مش احبك من زوجة جميلة تحبها وتحبك وتأنس بها وتأنس بيك. قال وجوشناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. انت راجل مؤمن وابنك طلع برضه مؤمن زيك، بس يعني مش قد كده، يعني مقامه ما يحفركش في الجنة. الحقنا بهم ذريتهم، حفى الله على ابنك ويبقى معاك كمان. قال ايه الكرم ده؟ عشان يبقى كمان ولادك مش احلمك منهم، يعني مراتك مش احلمك منهم، اصحابك مش احلمك منهم، كمان ولادك مش احلمك منهم. واخذناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. للاسف الشديد في الاخوه المغتربين والاخوات المغتربات مش معانا النهارده. لو كانوا معانا النهارده كانوا اكثر ناس يحسوا بالايه ده ايه، واكثر ناس يعني ممكن يفسروا لنا الايه ده ايه. واخذناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. اما كان الواحد بيروح زمايلنا المغتربين ايام الكليه تلاقي فاكهه ده بيخبط ايه؟ واحد اهله بعتين له قفص اكل من البلد ولا حاجه. تلاقي كل الناس تقول لك ايه؟ مدد، المدد كاتب من البلد ده. كله يحكي مع المدد ويقعد يخطف وده يخطف وده يخطف. اكل جاي من البلد اه مبسوطين بيه. وامددناهم بايه؟ بفاكهه. وايه يا جماعه؟ ولحم. طب ما الجنه مليانه فاكهه ولحم. هي الجنه ناقصه فاكهه ولحم؟ لا، ده كل شويه ربنا بيبعت لنا في الجنه باذن الله انواع من الفاكهه واللحوم مش موجوده حتى في الجنه عشان التكبير في نعيم الجنه. وامددناهم. وجو المدد ده جو يحسسك ان احنا قاعدين بنجري وناخد ونخطط من بعض. يحسسك ان في روح، في بهجه، في حركه. حتى الايه اللي بعدها يتنازعون فينا كأسا لا نقوى فيها ولا تأمين. يتنازعون ايه لا نتنازع؟ ده انهار، الخبر دي انهار. ايه اللي يخلينا نتنازع؟ فالحاجات دي موجودة بوضع جو الفهم يا جماعة، جو الصحبة، الحياة الاجتماعية. واخدين بقوا يفهم الايات دي، يتنازعون فيها كأسا لا نقوى فيها ولا تأمين ويطوف عليهم خلمان لهم. ده جزء وعنصر جديد من الحياة الاجتماعية، كأنهم لؤلؤ المكنون. ده دول الخدم الخصوصي. حضرتك في الجنة هتعامل معاملة فردوسية، ليك خدم عمومي اللي هو في صورة الإنسان اللي هو يطوف عليهم ولدان المخلدون. إذا رأيتهم هتتطلب لؤلؤا إيه؟ منصورة، لؤلؤ منصور في كل حتة. إنما الخدم الخصوصي بتوع صورة الطور اللي هم كأنهم لؤلؤ إيه؟ مكنون. ده دول معاك ما بيسيبوكش في القصر بتاعك، لأن يكون راجل عظيم نزل في فندق، الفندق يعين له خدم خصوصي ما يسيبوهوش أبدا. خدم 24 ساعة معاملة فندقية نزلا من عند الله من شدة الإكرام والترحيب بيه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إيه ده؟ ربنا بيعمل معانا كده ليه؟ إحنا عملنا إيه؟ إيه اللي إحنا عملناه؟ إحنا ما نستاهلش اللي إحنا خدناه ده كله، طب ربنا إدانا كلنا ليه؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خايفين أوي من ربنا، وكنا خايفين أوي من اليوم اللي هنقابل فيه ربنا، وكنا خايفين أوي ساعة ما يخبر علينا غبارنا، ربنا هيحاسبنا إزاي والملائكة هيحاسبونا إزاي، وكنا خايفين أوي من ساعة العرض على ربنا، وكنا خايفين أوي عشان ربنا ما يديناش الجنة، وكنا خايفين أوي من زمانين جوعنا، فمن الله علينا ووقعنا عذاب حتى عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه. شايفين يا جماعة دي حالتك؟ لو دي حالتك او دي حالتك يا اختي يبقى احنا نقول الكلام ده. انت بتدعوه انت مش شكر، انت خايف، انت جيت تجيب كام مرة قلبك مش قادر من الخوف من الله، انت صليت وصليت ركعتين ما قلت يا رب من خذ من النار، انت مش شكر في اهلك، انت خايف ومرعوب فعلا من الله. لو انت كده يبقى انت من اهل هذه الايات. ما انتش كده لا تعشم نفسك انك تاخد هذه المقامات الا لو تحقق فيك هذه الصفات. انما هو الرحمن الرحيم. امبارح دفن اخ شاب 24 سنه والله يا جماعه راجع من شرم الشيخ، فحتى بس هو كان بيشتغل هناك، ربنا يغفر له ويرحمه يا رب. المقصد يا جماعه واحنا في في في الدفنه والناس بتدفنه وبيقفلوا عليه القبر واقفين نتكلم على القبر، يعني نتكلم في الوعظ وندعو الى الله سبحانه وتعالى وندعو الله ليه؟ وفوجئنا ان واحد من قرايبه على القبر بيقول يلا يا جماعه امشوا. ليه نمشي؟ اصل الناس اللي هناك فاضي، الناس هتيجي تعدي هتلاقي الميت فاضي. فاضي ايه يا ابني؟ فاضي ايه وميت ايه يا ابني؟ ده اخر حاجه ياخدها معاه وهو اخر حاجه ياخدها معاه يا جماعه، اخر حاجه هتاخدها معاك في الدنيا وانت ماشي اللي هيقفوا على القبر يدعولك، اللي هيقفوا يصلوا عليك. ده هي دي بدايه حياتك الحقيقيه، اول حاجه في حياتك الحقيقيه اللي هي الاخره اللي هيقفوا يصلوا عليك ويقفوا على القبر بتاعك. تخيلوا يا جماعه ان الواحد سئل ساعتها فعلا سؤال من سيصلي عليك كنت ايه؟ مين اللي هيصلي عليك؟ واحد يقول يا رب عشان الميت فاضي، فاضي ايه يا ابني؟ فاضي اقعد ادعيله واطلب من الله هو ينقذه من النار ويحل له ذنوبه واثامه. فعايزين يا جماعه ان احنا من سيصلي عليك؟ عايزين نخاف من الله، عايزين نحضر يا جماعه، عايزين نحضر من حاجات كتير قوي والله يا جماعه. ما حدش هيدخل الجنه وفي ضابط حق، ما حدش هيدخل الجنه، اللي هيدخل الجنه ده لازم يبقى عامل زي كبت الذهب. هذا زي كبت الذهب ما فيهوش شهوات ولا شبهات ولا امراض قلوب ولا غفله ولا حب دنيا. طب وبعدين؟ طب انا فيا الكلام ده لازم الواحد يصفى في اهوال يوم القيامه واهوال النار لغايه ما الخبث بتاعه يروح يدخل الجنه بعدها. يبقى لازم وظيفتك في الدنيا انك تطهر نفسك من الخبث ده. عايزين نحضر يا جماعه من حاجات كتير قوي يا جماعه، كل حاجه عصيت فيها ربنا هتتحرق في الجنه منها. اللي لبس الحرير في الدنيا مش هيلبسه في الاخره، اللي لبس الذهب في الدنيا الا لو ذهب مش هيلبسه في الاخره. والله يا جماعه الواحد خايف اللي قضى حياته في يعني كل قضيته في حياته النساء والبنات، الواحد احرم من النساء في الجنه واللي قضت حياتها في، والله يا جماعه الواحد خايف من الحاجات دي. فاحنا عايزين نفهم يا جماعه، ده خمس دقائق نتفرج فيهم على اغنيه بتاخد فيهم كام ايام؟ احنا حسبنا قبل كده ولا ما حسبناش؟ فاكرين لما قلنا في الثانيه 16 او 17 مشهد وقلنا في الدقيقة فوق 90 نظرة حرام، يبقى في الخمس دقايق كام كده؟ انتوا عارفين يبقى كده في الخمس دقايق كام نظرة حرام؟ حوالي 5000. 5000. طب انت عشان تتوب الى الله الخمس دقايق دول كل هتذكر الله العظيم بحسنة، والحسنة ب10 امثالها، يبقى انت عايز 500 مرة استغفار على كل 5 دقايق ترجع لربنا 500 مرة. وتخيلوا بقى لو اللي انت بتتفرج عليه ده في الدش مش في التلفزيون، ولو ان التلفزيون بقى يعني خلاص ما عادش فرقة، تخيلوا بقى مكان يبقى مش 500 استغفار 5000 استغفار. طب تخيل لو في لبس بقى 500,000 ولا حد ولا ايه؟ وما شاء الله في اخوة ما شاء الله بتطبق على هوا مباشرة ما شاء الله، يعني في اخوة ما شاء الله يستمعون القولة ويستمعون احسن يعني ما شاء الله ما بيطبق. طبعا عوض انت يا جماعة، عايزين نخاف على الجنة يا جماعة، عايزين نخاف. ثالث سبب من اسباب النعيم في الجنة، ثالث سبب التكذيب والفهدة. في تكذيب في كل حاجة، تكذيب قلنا تكذيب في الاكل وامتدناه بزكاه ولحم مما يشتهون اكل الجيش، وقلنا التكذيب في الفتح واوتوا به متشابهه. لما تيجي تقول انا عايز تفاح هيجيبوا لك تفاح، ايه دي؟ انا ما اعرفش دي، ده تفاح الجنه بس ده مش شكل تفاح الدنيا، هو ده تفاح الجنه. تيجي تسوق تلاقي عقلك هيصير ايه الصعب الرهيب ده؟ هاتوا لي كمان تفاح، يجيبوا لك تفاحه ثانيه، اه هي دي التفاح بتاعك انا خلاص عرفت شكله، خلاص عرفت ان ده تفاح. هنا بقى تيجي تسوق تلاقي طعمه ثاني خالص غير الطعم الاولاني اللي انت اكلته، واوتوا به لا علاقه بين فاكهه الجنه وفاكهه الدنيا الا ولا علاقه بين فاكهه الجنه وفاكهه الجنه الا في الشكل. سبحان الله العظيم، تكذيب باستمرار، التكذيب في كل حاجه حتى في مراتك، حتى في زوجتك في الجنه في تكذيب. الستات بتجي على طبعا ازاي في التكذيب في النساء يعني ايه الموضوع؟ لا المقصود ان يا جماعه لما بتخرج، لما بتخرج في كل يوم جمعه في الجنه وترجع الى اهلك، اول ما تشوفك تقول لك لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا، وانت تقول لها والله ولقد ازددت بعدي حسنا وجمالا. كل اسبوع مراتك تزيد جمال على جمال وانت تزيد جمال على جمال، يعني الاخت الفاضله كده تبقى جوزها جاي لها تقعد تتمكج وتتزين وتتزوج، اول ما تدخل من باب البيت في الدنيا في الدنيا دلوقتي يقول الله ايه ده؟ فتقول له ايه ده؟ معقول عجبتك للدرجه دي؟ يقول لا لا ده الريحه اللي طالعه من المطبخ بس هي اللي فتقول لا ده طب معلش شويه وهاخد باله معلش ده انا قاعده بقالي 5 ساعات قاعده اعمل لك محشي قاعده تمام بقالي 5 ساعات على فكره يا جماعه المحشي ده من الاكلات اللي بتعبر عن فقر المرأة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه او في الدنيا عموما. ليه؟ تقعد 5 ساعات تعمل في المحشي وفي الاخر يجي جوزها يلد صبعه وياكل محشيايه، انت ما تعرفش تطبخي ولا ايه؟ ما تطبخيش حاجه ثانيه غير كده ولا ايه؟ بعد 5 ساعات هتقعد تطبخ في المحشي. اعرف المرأة في الجنه بقى اول ما يشوفك ايه الجمال اللي انت فيه ده؟ ايه الحلقه؟ تخيلي بقى جوزك اول كل ما تشوفك يقول لك كده يبقى حالتك النفسيه شكلها ايه؟ وتخيل انت كمان بقى مراتك حبيبتك بقى في الجنه كل ما تشوفك تقول لك كده تعمل ايه بقى؟ اقعد اقول لك حرام في الدنيا ما حدش بيتفتح لي الكلام ده خالص يعني خلاص زي كل حاجه فيها تكريم يا جماعه حتى في الزيارات النهارده قاعد مع اصحابك لا ده انا النهارده ده انا بكره جاي سيدنا مصعب وسيدنا سلمان في الزورون معقول هيزورون ده احنا لازم نيجي لما علاقاتك الاجتماعيه متشعبه في الجنه بقى راجل وصل بقى انا فاهم كده سؤال خطر من قصورك ما انت راجل بقى فاهم القضيه وقاعد تستعد طول حياتك عشان تبقى ملك من ملوك الاخره نيجي لك في اي خطر من قصورك والله القصر اللي في جنه الريان انا هستضيفهم فيه بكره طب خلاص تروح بقى القصر بتاع جنه الريان افتح الدولاب بتاع الهدوم بتاعك عشان تلاقي حاجه تلبسها بقى في الصف بتاع الصحابه اللي جايين لك تلاقي كل الاشياء اتغيرت يا جماعه ايه الاشياء اتغيرت ازاي؟ اه يا جماعه عارفين الاشياء بتاعت الجنه بتيجي منين؟ شجره في الجنه بتتفقق عن الملابس بتاعت اهل الجنه فتخيلوا شجر الجنه كل ما يطلع ثمر التفاح او مانجا يطلعها بطعم غير اللي قبله فكل ما تطلع ثمر زي من ازياء الرجاله والنساء تطلع زي غير اللي قبله يبقى الموضه في الجنه بتتغير كل قد ايه؟ كل ساعة موضة جديدة في الدنيا كل ساعة في الجنة كل ساعة في موضة جديدة قال فتلاقي كل اللي ايه يا جماعة الدنيا بتغير فيه الأطفال جديدة معلش احنا وصفناها فهي دي فتلاقي لبس جميل وبعد كده تشوف المائدة بقى المعدة تطمن عليها ايه المي انا ما شفتش الأكل ده قبل كده فتدوق دي الله انا ما دوقتش الطعم ده قبل كده تقعد تدوق من دي ومن دي ومن دي هتخلص الأكل قبل ما يقولك توقف نفسك بقى في الأكل وتستناهم هما يجوا هما يجوا وانتوا قاعدين مع بعض تلاقوا الباب بيخبط في ايه؟ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ما تتخيلش تخيل يا جماعة جو الجنة والله يا جماعة جو فوق ولا بقوة وفوق ما نتخيل جو النعيم والمتعة والبهجة اللي فيه غير ما نتخيل تماما حاجة فعلا لا طبعا افضل انسان عليها، فكيف لو رأوك؟ فكيف لو رأيناك؟ فكيف لو عشت فيها ساعة؟ ساعة تعرف يعني ايه جنة الرضوان؟ وفوق كل ده كمان التجديد كمان في الايه؟ تخيل انت فرع بقى تصحى مع اصحابك ربنا يقول لك ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها ايه؟ كافورة. عيلا ليشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هلا طب ما كان الملائكة هي اللي تفجر لنا العين دي واحنا نيجي نشرب على طول، ده لا من مزيد من المتعة، ده مزيد من المتعة يا جماعة. انت واصحابك اللي تفجروا العين عشان تشربوا منها، بعد كده عيلا يشربوا بها ايه؟ عباد الله. واخدين بالكم من كلمة عيلا يشربوا بها؟ بها مش يشربوا منها، في فرق بين يشرب بها ويشرب منها، هي حتة دقيقة بس جميلة اوي. عايزين نركز فيها يا جماعة. يشرب بها زي بالظبط لما تيجي تقول انت اتغديت، اقول لك انا اكلت والله انت اكلت فين؟ ده انا اكلت بالمطبخ. يعني معناها المكان اللي انا اكلت فيه هو المطبخ. عينا يشرب بها عباد الله، يعني مش مجرد ان العين دي الملائكة بتعض لك العصير وتيجي لغاية عندك تشربونه، ده لما بتروح لغاية العين دي انت بتحاضر وكل معارفك وكل الناس بتروح هناك تتمرن وتشرب هذه العصائر هناك. طب ده بيفكركم الجو ايه يا جماعة؟ ده بيفكركم الجو ايه؟ عارفين جو محلات التيك اواي بتاعت القاهرة؟ او التيك اواي اللي تلاقي العربيات جاية بتاعت الشباب والشاب ينزل الازاز يقوم جايب له صينية عليها العصائر والسندوتشات ويثبت له الصينية في الازاز والشباب يقعدوا يضحكوا مع بعض. جو البهجة اللي عندها بيبقى اعلى من الناس بتاعت ولادة الشرب. عايزة يشربوا بها عباد الله احتفالات مع كل الجنة جو بهجة، كل الجنة جو بهجة يتنازعون فيها كثرا، وتقعد ازاي يخطف منك الكوباية وانت تخطف منه الكوباية، سبحان الله العظيم. وكمان في اسواق عشان الاخوة بتاعت كل التجارة بتنبسط وتتاجر، وكمان في مزارع عشان الاخوة بتاعت كل الزراعة بتعلق، بس للاسف الشديد مفيش عيانين بقى، الاخوة بتاعت كل الطب بقى ربنا يعوضها بحاجة ثانية. يا جماعة امال ايه؟ جو بهجة خطير والله يا جماعة. وكمان البهجة ممكن تقل لو في ملخصات، مفيش ملخصات. الله سبحانه وتعالى بيقول شايفين بيقول ايه؟ والله يدعو إلى الله يدعو يا سلام يا رب. والله يدعو إلى دار السلام. يعني ايه دار السلام؟ التي سلمت من كل سوء. التي سلمت من أي ملخص ويأتي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام، الجنة دار السلام، ازاي؟ الله فك كل حاجة في الجنة، سلم كل حاجة في الجنة من النص، ازاي؟ زكى نفاقها لا حيض ولا نفاق، وزكى أهلها جميعا لا يتبولون ولا يتبخصون ولا يتغوطون، مفيش الكلام ده خالص، مثل التبول والحاجات دي كلها بتتسجل بمسك بيرشق من على جسمك، وزكى إيمان اللي في صدور أهلها ونزعنا ما في صدورهم من غل، ألا؟ وإيه كمان؟ ده زكى كل حاجة فيها، ما زكى حاجة فيها، وزكى أنهارها، أنهار من ماء غير آكل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وزكى خمرها لا يصدعون عنها ولا ينبتون، وزكى العسل اللي فيها عسل مصفى مفيش فيه اي شوائب، وزكى الجو بتاعها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وزكى الفواكه اللي فيها لا مقطوعه ولا ممنوعه، وزكى النعيم اللي فيها لا يصدعون فيها النوم، وزكاها كلها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفيش ولا مراقص في الجنه يا جماعه، مفيش اي مراقص. ان لك فيها ان لا تشوع ولا صعب، وانك لا تظلم فيها ولا فضحى، لا يمسنا فيها نظر ولا يمسنا فيها لغوب. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن لا يسمعون حديثها. شايفين يا جماعه؟ شايفين جمال الجنه؟ شايفين الجمال؟ ايه اللي يستاهل انك تقول لنا كل ده؟ يا من ارتكبتم الاف المعاصي تحت مسمى الحب، يا من ارتكبتم حرمات الله عشان ايه؟ عشان السعادة والبحث عن السعادة، يا من اضعتم اتصالكم بالله ومرضتم الايمان اللي تملكتم تحت مسمى الصداقة والاخوة والعلاقات البريئة. كنا بنتكلم عن الحب وقلنا الحب الحقيقي هو حب الله، النهارده بنتكلم عن السعادة وبنقول السعادة الحقيقية هي الجنة. يا جماعة يا من بالغفلة وبتضيع الأوقات فيما لا يفيد وفيما لم يأمر به الله ضيعنا كل يوم يا جماعة، قصور ومتع ومتع كل يوم بيضيع من عمرك. كان قدامك تكسب فيه في الجنة ايام حصول وتكسب فيه في الجنة ايام ورحيم وانهار وفواكه ونخل كل يوم. ابن الجوزي بيقول ده سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بنخلة بنخلة يا جماعة. فيا مضيع الساعات كم ضيعت من نخلات يا خرجت يا جماعة احنا ضيعنا كتير والله يا جماعة يا من ضيعت كل ده نحن الضبطات البحث عن السعادة والغفر والطبقة والفرفشة وعدم التعقيد والحرية ايه اللي يستاهل يا جماعة ايه اللي يستاهل نضيع كلنا اربع سنوات في الارض عشان معصية نص ساعة ملهاش ايه اللي يستاهل يا جماعة انك انت تضيع قاعدة على نهر الكوثر عشان قاعدة على القهوة ايه اللي يستاهل يا جماعة ده الشبر في الجنة فقط وفيتني او اتمنى في الجنة خير من الدنيا وما فيها مثل الزمن ده اليقوطة اللي بتتحط على رأس الشهيد الشكل اللي بيحط اليقوطة فيه خير من الدنيا وما فيها ايه اللي يستاهل ده انت خوفك ان الجنة تروح منك ما يخلكش تصلي في الجامع خمس كروب ده انت خوفك ان الجنة تروح منك. الوقت اللي بعتك والله كفالة كل شيء بس بعتك انت عارف ان احنا لا يمكن نلبس نقاب والله الوقت الكلام اللي هي بتقوله بيفيد بايمان وبيفيد بروح وعقل ولكن كلمة اللي انت قلتها دي يخلص حكام على نفسك ان مستواك في الدين هيقف. ما تقوليش الصحابة لما قالوا نحن المشاملين الرسول قال ايه؟ قولوا ان شاء الله قولي ان كل ربنا يعني. قال يا جماعة الجنة يا جماعة تستاهل ان احنا نحن حياتها على الزمن. قال يعني انت خوفك ان الجنة تروح منك ما تخلكش انت وهي تزور امك وابوك. يعني يا جماعة خوفنا ان الجنة تروح مننا ما يخليناش نعيش حياة ارتداد ليل نهار سبع شهور الله. يا جماعة الخوف والله ان احنا نيجي يوم القيامة نلاقي جنة عصا السماوات والارض ما لكش فيها شبر واحد. تصوروا بس ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل والله يا جماعة. فايه اللي يستاهل؟ اللي يستاهل ده يوم القيامة بيغفر يحل عن اهل الارض. اكثر واحد عاش حياته اكثر واحد كان واد كرب او واد روش معه او اكثر بنت متحررة تعالى عبد الفيل يغمس نفسه في النار. هل رأيت نعيم القبر؟ مش انا عرفت بنات البلد؟ هلا سمعت كل امان الدنيا؟ هل رأيت نعيم القبر؟ لبست كل اللي ماسك فيه وخليت كل الشباب يبصوا لك؟ هل رأيت نعيم القبر؟ عشت الجامعة بالطول والعصر والرحلات والنوادي زي ما انتوا عايشين؟ هل رأيت نعيم القبر؟ كنت بتبص على كل حاجة نفسك تبص لها بدون اي توقع؟ لا والله يا رب ما رأيت نعيم القبر؟ ما شفتش في الوقت ده لما قعدت طول عمرك قعدت ما بينها زير معاك والله ما شفت يا رب. تخيل يا جماعة ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل؟ من الوان النعيم احنا لغاية دلوقتي قلنا اصبح نعيم كتير من اسباب السعادة اللي بتتكلم يعني هو نوع غريب جدا بس يعني فعلا لازم ناخد بالنا منه. الايمان يا جماعة هل في سعادة في الدنيا بدون ايمان؟ كذلك ما في سعادة في الدنيا بدون ايمان. ربنا بيقول وقودوا هداية الهداية الى الطيب من القول وقودوا الى صراط الحميد. تخيلوا يا جماعة ده اللي وصلوا لعلم اليقين اللي وصلوا للايمان العالي في الدنيا يقول لك انا لنجد نفسك لو يعلمها ابناء الملوك لا شيء يلدون عليها بالسيوف. والله احنا بنشوف لذة بنقول لو اهل الجنة في اللذة دي انهم في عيش رهيب. والله يقعد يقول كلام كده ويقول لك انا مش عايز حد يجي لي ولا حد يكلمني. تخيل اللذة اللي بتصبر كل ده بسبب الايمان. الايمان بيعمل كل ده. تخيلوا يا جماعة الايمان بيعمل كل ده. تخيلوا في حياتك اهلا اللذة بتاعة الجنة الايمان اللي في الجنة ما يبقاش على قد علم اليقين. ده علم اليقين ده اول مقام في اليقين. في فوقهم علم اليقين لما تبدا عليك بقى علم اليقين انت سمعت بيدانك بس ان في جنة فتبدأ علم اليقين كيف تبقى عليك الجنة حق اليقين دخلت ودرت منها وقعدت فيها فما بس مرتحنا الحق اليقين في الجنة هيبقى الايمان اللي في قلوبنا شكله ايه؟ اسباب الناس الايمان في الجنة كتير جدا ده انت بتشوف منظر طبيعي في الدنيا قلبك بيتخلع من جماله ما بالك بالمناظر الطبيعية في الجنة. ده انت ربنا بينعم عليك موقف معين من مواقف في الدنيا بتقول يا كلام يا رب ايمانك بيجيب بسبب بعض ربنا فما بالك بالنعم الايمان والنهار ورا بعضها في الجنة. ده انت بتسمع عن ربنا ايمانك بيزيد امال اما تشوفه ايوه ده انت بتقرا القران ايمانك بيزيد امال اما تكلم اللي هو القران ده اهو تخيل ايمانك يزيد قد ايه؟ قال لك تخيل يا جماعه لما تشوف العرش عرش ان ايمانك يزيد قد ايه؟ ده انت لما بتشوف البحر قلبك بيتملى رهبه امال العرش ده اللي اكبر من الكون ده مليون المرات لما تشوفه يحصل ايه؟ تخيل طب انت ده انت لما تسمع حديث من النبي مكتوب في الكتاب ايمانك بيزيد طب لما تقعد مع النبي لما تقعد مع الصحابه اللي علموا العالم الايمان ايمانك يزيد قد ايه؟ ده احنا من رغم رغم نتكلم في الدين ايماننا بيزيد. الايمان هيزيد حالة من النعيم التي مشروطة في الجنة نعيم الايمان وده بنفكرنا بنوع ثاني من اسباب السعادة في الجنة وهو النعيم النفسي. النعيم النفسي. يعني ايه النعيم النفسي؟ يعني انت لو دخلت فندق دلوقتي فقلت له كوباية عصير، شربت كوباية العصير، الحاجة الوحيدة هو الوقت بتلاقي اللي بيقدم لك لابس لبس مخصوص، والصالة اللي انت عايز فيها طبعا كلها زخارف وكلها حاجة جميلة، وبتلاقي احترام من الجميع، وبتلاقي الكوباية اللي جايبها لك كوباية شيك قوي، ويقدم لك بعد ما قعد 6 سنين في كلية فندقية يتعلم فيها ازاي يقدم لك الطبق او يقدم لك الكوباية، وبيحترمك وبيعمل ايه؟ كل النعيم اللي في الموضوع ده طعم الكوباية بس. كل النعيم ده كله نعيم نفسي. النعيم النفسي يا جماعة في الجنة اعظم. تخيل انت قاعد انت وزوجتك وحبيبتك، او انت قاعد انت وزوجك تحت على نهر من انهار الجنة، تخيلوا كده كل ما الهواء يجري يحرك اقطار الجنة، الحال عمرك ما سمعتها في حياتك تسمعها من اقطار الجنة. ده نعيم نفسي ولا لا؟ تخيل ان زوجتك بتغني لك، تخيل انت بتغني لزوج في الدنيا، لو واحدة غنت لزوجها ينام في نص الاغنية ويصحى بعد شوية يقول لها يا ده انا اكتشفت علاج جميل جدا للارق، كل ليلة هيبقى عندي ارق اجيب لك تغني تغني لي. اه بالظبط، تغني من هنا على طول انا انام من هنا. قال لك تخيل يا جماعه النعيم النفسي الجميل بتاع الجنه ده، تخيل الاكرام اللي انت بتشوفه في الجنه، هو كل ده نعيم نفسي في الجنه. الجنه فيها سعاده، واما الذين سعدوا في الجنه، الجنه فيها سرور ولقاهم نظره وسرورا، الجنه فيها فرح فرحين بما اتاهم الله، الجنه فيها حضور ادخلوا الجنه فانتم وازواجكم تحضرون. كل انواع السعاده في الجنه، كل انواع السعادة. هندخل الوقت بقى في نوع من الانواع اللي الناس بتحبها، رغم ان اللي تبدا اعلى والله النعيم المادي. النعيم المادي في الجنة يعني الحاجات المادية بقى، يعني الحور مثلا في سفر الوقت بقى يقوم ينسي يسيب الدفن. بلاش نتكلم عن الحور لأين يا جماعة، والله احنا نقعد نضحك عليهم كده شوية وبعد كده نطمنهم الوقت ان شاء الله. العصير يا جماعة، يعني مفيش النهاردة حد جاب تفاح ولا حاجة، بس الحمد لله انا حد حسن لما اتكلمتكم بالدكتور. تخيلوا يا جماعه العصير، كوبايه العصير ده عشان تجي لك في الجنه بتمر بكام مرحله. اول مرحله مرحله العصر، في ناس في مربحين في الجنه بيسبقوا العصر ان العصير متعصر. طب قائمه التخيل لو نزلت على الجزام دلوقتي واداك القائمه تلاقي ناس بتخبر مانجا وتفاح بالليمون بجد فعلا، وشوكولاته بالفول السوداني ومش عارف ايه كتير، بس مش عارف تعمل ايه اصلا، يعني شوكولاته بتجيب شفطه من كل حاجه. فتحس ان انت ضايق. فما بالك بقى قائمه مشروبات الجنه شكلها ايه؟ قائمه اطعمه الجنه دي شكلها ايه؟ قائمة حلويات الجنة دي شكلها ايه؟ اين تذهب هذا المساء؟ يقول لك الناس وقت ولا ده. تخيل اين تذهب هذا المساء؟ الاماكن اللي ممكن تسوق فيها سيارتك في الجنة دي شكلها ايه؟ حاجة دنيا عالم ثاني يا جماعة. فتخيل بقى انواع المشروبات الفريش في كل اللي انت عايزه. يبقى اول حاجة العصر. بعد ما تتعصر في حاجة ثانية اسمها الايه؟ التخليص والتصفية. قال لك ده بجد كده ده ايه؟ انت بتقلب في دماغك ولا ايه ده؟ ايه التخليص والتصفية دي؟ التخليص والتصفية دي يا جماعة اللي ربنا بيقول انا صرت المتصفين والقايمة فيها ايه؟ من رحيق المختوم. انا عايز كلمة الرحيق المختوم، معلش الرحيق المختوم يا جماعة رحيق، عارفين يعني ايه رحيق؟ الرحيق ده في رحيق تفاح وفي رحيق مانجا، الرحيق ده اللي هو العصير اللي فيه صفاتين، الفاطي اللي مفيش اي شائبة، والخالص اللي معلهوش اي اضافات مية. الاثنين دول لو اتحط في عصير اسمه رحيق. فالتصفية والتخليط عشان يبقى العصير ده اسمه رحيق، يبقى كمان العصير بتاعك اتصفى وتركز. طيب بعد ما بقى رحيق بعد التصفية والتخليط بيبقى في مرحلة اسمها المزج. المزج ايه مرحلة المزج دي؟ في 3 عيون في الجنة، عين الكافور وعين السلسبيل وعين الايه؟ وعين التسبيل، عين الكافور وعين السلسبيل وعين التسبيل. ال3 عيون دول بيمزج منهم عصاير اهل الجنة. فتخيل عارفين يا جماعة ايه الفرق بين محل الفراخ اللي ورا بيت اي حد مننا اللي بيبيع فرخة ب 12 جنيه وكنتاكي اللي بيبيع فرخة ب 100 جنيه، ايه الفرق يا جماعة؟ يقول لك الخلطة السرية صح؟ هي دي المزاج، هي دي المزاج. يقول لك سر اسود، ايه الخلطة السرية؟ هي دي المزاج. المية اللي موارد نقطتين موارد انا بطعمها، هي ده المزاج. المزاج دي حاجة جنجل بيبيع العصير الكوباية ب 10 جنيه. هنقف فوقهم ان شاء الله. عصارة ثانية بتبيع اي عصير يبقى بنص جنيه، ليه؟ عشان المزاج. هم نقطتين البطيخ اللي حطهم على كوباية المانجا ده اللي خلاها ب 5 جنيه. فاهمين يا جماعة؟ هو ده المزاج. اهو المزاج لما بيتحط على العصير بيغير طعمها تماما، يبقى مرحلة المزج. رابع مرحلة في العصير اللي انت بتشربه في الجنة مرحلة التقدير. ايه الكلام الغريب ده؟ مش ربنا بيقول ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة ايه؟ قدروها تقديره نسبة النجاح للعصير قد ايه؟ طب لو بتعمل كوكتيل نسبة العصير يبعد قد ايه؟ طيب السكر نسبته قد ايه؟ طيب الكمية اللي انت بتشربها لما يبقى كمية كبيرة يبقى اجهد من احتياج الكمية القليلة دي تكون تمام، يجي وقت الكمية اللي تناسبك بالظبط يبقى مرحلة التحضير. بعد مرحلة التحضير ده مؤثر جدا، ده كل ده عشان كوباية العصير بتاعتك اللي انت بتشربها. بعد مرحلة التحضير هتدخل على مرحلة الايه بقى؟ الختم. الختم ختامها نفس، ختامها نفس. النفس ده اللي هو لما تشرب كوبايه العصير تلاقي ريحه النفس ده تفوجئ في مناخيرك بعدها. يبقى كمان استمتع لسانك واستمتع احساسك بالشم كمان بكوبايه العصير. يبقى الختم بعد كل ده مرحله التعليم. ما رحت البارون الواطي اداني طرقايه في طقمه واداها لي وزيت او اداني جاتوه في ورقه جرنان ولبسها لي مش هديله تاني. لازم علبه شيك وذهبي تتناسب مع فخامه الحاجه اللي بيعرضها. اهي بالظبط التعليم يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب كوبايه ذهب. وإن الوقت القوارير اللي من فضة بيتعدلك في كوبايات من ذهب وفضة. طب بعد التعليم مرحلة بقى الايه؟ الوضع بيتحط فين الكوبايات ديت؟ أول حاجة وأكواب الموضوعة، أي مكان في الجنة هتمشي فيه هتلاقي كوبايات محطوطة جاهزة. تاني حاجة يطاف عليهم الخدم كل شوية بيقول لك بأنواع عصير. تالت حاجة لما أنت تحتاج أنت نفسك أي حاجة عايز مثلا كوباية أناناس فريش بمزاج التسليم ويكون ختامها نفس. خلاص؟ طب أنت عايز تعمل إيه بقى؟ تقول سبحانك اللهم. دعواه فيها سبحانك اللهم يا جبريل زي عندك تحت عندك سلام سلام. يجيبوا لك الكوباية تشربها عايز تسد الكوباية تقول الحمد لله رب العالمين. شايفين الأمسكة بقى؟ في حاجة بعد كده؟ ده مفيش حاجة بعد كده خلاص. انواع مؤسسة من نعيم في الجنة يا جماعة. بعد كل ده هتيجي تشرب لا استنى ده في حاجة تانية يتقون فيها بتشربون يعني كمان مراتك وزوجتك او مرات من الملائكة يعني الشرطة او صاحبك وحبيبك يمد ايده ايه ويتأهلك لغاية بقك. شايفين يا جماعة كل ده كوبايه العصير. فتخيلوا يا جماعة الجنة دي حاجة عبادة العصير كلها الاجزاء اللي احنا بنلبسها. الجنة دي مكان اجتماعي واي مكان اجتماعي يبقى النفس عنصر خطير جدا فيه. يعني النادي لازم الشاب يهتم بنفسه ليه؟ مكان اجتماعي. كانت الجنه مكان اجتماعي. انت النهارده خارج مع جوزك هتلبسوا ايه؟ طب النهارده جوزك كان رايح في رحله مع اصحابه ورجع بعد اسبوع هتلبسوا له ايه؟ طب انت رحت قبل النادي هتلبس ايه؟ طب خارج مع اصحابك النهارده هتعمل ايه؟ هتلبس ايه؟ يبقى قضيه النفس يلبسون فيها سيادة من السندس وايه واستبرق المتقابلين. كان مرة احد يعني الناس اللي الناس او الوقت يكون ختم لهم بالصلاح كان واحد شاف مرأية ان هو قاعد في الجنة ولابس لبس اللبس قاعد غير الوانه يعني اللبس احمر يبص فجأة يلاقيه اصفر يبص فجأة يلاقيه اخضر. يعني تحس ان يعني سبحان الله العظيم قد يكون لبس الجنة كده يا جماعة قد يكون ده من معاني كلمة استبرق قد يكون اللبس ده اعلم جدا بهذه الطريقة. هتلبس ايه؟ تخيلوا يا جماعه اجزاء الجنه دي، تخيلوا اجزاء الجنه، بيوت الاجزاء بتاعت فرنسا اللي بتعملها ولا اعلى الاكلات بتاعت باريس اللي بتصممها، مين اللي صممها؟ وتخيلوا القصه والتفصيله والموضه بتاعتها بيبقى شكلها ايه؟ وتخيلوا الخامه بتاعتها بيبقى شكلها ايه؟ وتخيل لو فتحت الدولاب بتاعك ولا الدولاب بتاعك بيبقى شكل من الاجزاء اللي فيه شكله ايه؟ تخيلوا معايا كل ده يا جماعه، معنى يا جماعه ان الاجزاء بتطلع من شجره ده تصور مبهر، يعني فعلا الموضه كله بتاع فعلا. سبحان ربي سبحان ربي فعلا الجنة دي تجلي من تجليات قدرة الله على اسعاد اولياءه واسعاد احبابه. الله سبحانه وتعالى بيبرهن فيها على قدرته العظيمة قد ايه يقدر يسعد الناس. ربنا في الدنيا خلق مليار نوع من انواع الكائنات الحية المختلفة بدون مثال سابق. ما يقدرش في الجنة يخلق لك مليون نوع من انواع الاسعاد والانسعاد بدون مثال سابق. تخيلوا يا جماعة الجنة دي تبقى ايه؟ سبحان ربي. فالنعيم النجم نيجي بقى النعيم الحور بقى. يا سلام على الحور يا جماعه عايزين نتكلم على الحور لغايه الفجر كده بنسيبهم لسه متعلمين شويه وبعد كده نبقى نصلحهم. الحور يا جماعه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث ان الحوريه لو اطلت على الارض لاضاءت الارض كلها. تخيلوا ولا نصيفها ولا نصيفها على راسها الاشارة بتاعها ده الخمار بتاعها على راسها خير من الدنيا وما فيها. ده نازله محجبه لا تحتاج امال لو كتبت شعرها بقى ده يبقى جمالها شكله ايه؟ تغني نساء الجنه لاهل الجنه غناء باصوات لم يسمع اهل الارض مثلها. تخيل لو انت شايف منشان جمال العالم المنصب بتاعهم معدي قدامك كده قال لك منظر صعب يعني قال لك طب في الجنه بقى الحور بتوعك في القصر بيبقوا كده. طبعا النساء الوقت ده لا لازم يفهموا الموضوع ايه واحنا بنضحك عليهم ولا ايه بالظبط. يا جماعه يعني عايزين يعني نعين المراه في الجنه من الموضوع المهم جدا. للأسف بعض البعض يعني بيكتب او بيتكلم عن المرأة في الجنة بطريقة يعني الواحد بيطلع عليه النساء والله يا جماعة يعني مثلا يوصف في الحضن يوصف في الحضن يوصف في الحضن لغاية ما خلاص بقى يوصف في الوصف اللي ما يحصل وفي الاخر يقولوا على عموم يا نساء الدنيا ما تزعلوش لان ربنا هينزع من قلوبكم الغيرة وان شاء الله انتوا غيرة ايه بقى ده انت حضرتهم وده يكون الغيرة وتلاقي ممكن واحد تاني مثلا يكتب مثلا يقول لك حور مقصورات في الخيام يعني الحورية ديت في الخيمة بتاعتها هتخش منها فيقول دول ده انت يا نساء الدنيا لان ربنا بيحافظ عليك لان الجوهرة سمينة فبيعينك في الاصل عشان يحافظ عليك فانا في الدنيا كان بيحافظ عليا عشان الفتن ففي الجنة يحافظ عليا ليه وينسى ان ربنا في نفس الايات قال ايه لم يصمتهن انتم قبلهم ملكاه قال لك ده دول ده الجنة يا جماعة مش امرأة الدنيا امرأة الدنيا اتجوزت في الدنيا وخلفت في الدنيا ده ما ده ثاني قال لك فاذا النساء دي عايزين يفهموا لك ان تعرفي يا اختي ولك ان تفهمي ان اي رب من حور العين هو رب مثل كباب الجبال وفي بعض الاثار التي مفضله على الحور العين نساء الجنه 70,000 مره مش تمتح المراه لمالها وجمالها ونسبها ودينها اهو انت مفضله 70,000 مره في كل حاجه اول حاجه الحور بتاع الجنه دول متاع من متاع الجنه زي الانهار زي القصور زي الفاكهه انت ملكه حقيقيه من ملكات الجنه انت عامله زي رجاله الفرق مين القصور بتاعتك وليك سلام في جنة الصواب وليك قصر في جنة السما وليك يخت على نهر الكوثر وليك مفعل بجانب الناس في جنة الفردوس انت بقيت زي الراجل بالظبط وبتروحي تقابل الناس سبحانه وتعالى وتنظر لوجه الله احيانا بياض بقيت زي الراجل بالظبط بقيت ان انت كمان يعني يا ترى يا جماعه لو اخت من الاخوات تخيلت كده صندوق مجوهرات في الجنه هيبقى فيه ايه؟ الجنه اللي بجوها الاشجار ذهب الجنه اللي الارض بتاعتها نقره الجنه اللي الرجاله بتوعها بيلبسها طاهر من ذهب الجنه اللي الطيخ بتاعها بتوعها ذهب انت حلمي بتاعها يبقى شكله ايه؟ شكله ايه؟ فتخيلها يا جماعه يبقى صندوق الجوهرات ده شكله ايه؟ وقدامك تزوديه جزاكم الله الحمد لله يا جماعه انا مش عارف اعمل ايه جزاكم الله خيرا بس انا ناس تطورت الحمد لله صندوق مجوهرات ازاي تخيلي في ايه انت لا حول ولا قوه الا بالله كنت من كنوز الجنه يعني الشعور اللي هو هات كل ما تقوليها كنت في بيت الجنه اللي انت صندوق مجوهرات دي تخيلي تسريحات الشعر بتاعتك في الجنه تخيلي البرطمات اللي على التسريحه بتاعتك في الجنه تخيلي الموديلات اللي في جنوب في الجنه تخيلي ملامح جمالك في الجنه اللي انت بتشوفيها دلوقتي عايزه تعرف يبقى جميل قوي في الجنه اوعى تعرف ربنا دي اوعى تنزلي قطه من تحت الحجاب احسن تيجي في الجنه تلاقي شعر جميل قوي ما عدا حته قطه بس قدام كده ما هيش معنى جميل بتاع ليه ايه ما تعرفش ربنا دي عايزه عينيكي تبقى جميله قوي اوعى تحط ده قطه انواع من وتمشي الشباب يقعد يقول يعني كنت انا اعمل كده يا جماعه مش عايزين نقعد نقول بس عشان عايزه كل حاجه عايزاها تبقى جميله فيكي اوعى تعرف ربنا بيها على قد ما استقى ربنا على قد جمالك وعلى قد ملكك وعلى قد ثم انت ممكن تتحكمي في الراجل في الجنه ازاي؟ لو انت عرفت انك تشتغلي صح في الدنيا وجبت شاليه على نهر على نهر الكوثر لو جيت تبص لاي حريه من الحور العين معاك في مواجهات الشباب بتاعك خلاص انت عايزين يا شباب نكمل الاخوات حد ممكن يبص لحور العين؟ مش كده؟ يعني كلمة الحور الحور العين ده على فكرة يا جماعة كلمة دي مش بس على نساء الجنة ده نساء الدنيا يا جماعة الحور ديت من معانيها التي تحور إلى زوجها اللي هي قلبها بيميل ليه اللي هي بتحبك العين اللي هي عينيها ساحرة الجمال فربنا جاب الأول صفة الحب الصفة النفسية قبل الصفة الجسدية لأن أكثر حاجة تشد الرجل للمرأة الصفة الإيه؟ الناس حبوا الناس كلموا كلام جميل وربنا يقول عرضا عرضا يعني بتعرف تعرض على الصيدان الحب وعواطف ومشاعر يعني هيصوروا وراك كل ده هيصوروا إن الراجل بتاع دماغك إن شاء الله في الجنة يا جماعة يعني والله يا جماعة يعني كل حاجة الحب يعني تخيل إنك قاعد مع واحدة جميلة جدا ولابسه لبس ما حصلش ومتزينه زينه ما حصلتش وتخيل انها طيبه وحنونه وودوده وعطوفه وتخيل انها عاقله وشخصيتها نضجه وتخيل انها بتحبك حب خالص وعينيها عليك ما بتشوفهاش مش تحب انك تقوم من معاها مش ممكن اهو ده بقى نمسك نفس الموضوع يعني الناس يا جماعه بتوصف من رجال الحور او النساء بتاع الجنه وما بتوصفش من المراه زوجها في الجنه انت زوجك في الجنه هيبقى جماله زي جمال يوسف تخيلوا سيدنا يوسف اللي المساق قطعه ايديها من سد جماله هيبقى جمال جوزيف في الجنة. احنا اتكلمنا عن مصعب قبل كده وجماله قلنا المساق ما يتخيلوش، انما الوصف مسموح للمساق دول يتخيله، لانك تتخيله في الجنة يا اختي. جماله جمال يوسف وسنه 33 سنة، سن الشباب والقوة والقوة، وكمان ايه يا جماعة ده فوق كل ده زي ما انت بالظبط كده حسرك، وزي ما انت بالظبط ازيك، هو نفس الجمال ونفس البهاء ونفس الحب ليك بالقوة والشباب والصحة. تخيلوا زوجة في الجنة وعنده 33 سنة، فتخيلوا يا جماعة وصف الرجل في الجنة برضه موصوف، موصوف بعثات كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان النساء تعرف برضه زوجة في الجنة هيبقى جميلة قد ايه. فنعيم النساء في الجنة نعيم لا يوصف، انما اهم حاجة عايزين نفهمها من النساء، انت مالكة وهي وكل نساء وهي متاع من متاع الجنة. يبقى تخيلوا لو واحد ملك مراته ملكة جمالها اجمل من جمال الوصفات 70,000 مرة، وانيتها ملكة الحق الحقيقي، مش اتجوزته في الوصفات، ده هي عندها ملك زي ملكه وملك اكتر من ملكه كمان، متخيلوا انها مفضلة على وصف كل شيء، هل هيبص له من سبب؟ فشيء يا جماعة يعني على قد ما تستهدي على قد ما زوجك يخلص ليكي في الجنة، نعيم النساء في الجنة ونعيم الحب في الجنة ونعيم المجد في الجنة، مش نعيم الجمال، جمال الجنة من اسباب السعادة، حتى جمال الرائحة كل حاجة رائحتها حلوة، القصر كده ده الرطوبة فضة والمونة اللي في النص الملاط ايه؟ مش الحصان بتبص مش الارض ريحتها زعفران، لو وقعت على الارض الجبنة كله بقى ريحته زعفران، كل حاجة يا جماعة كل حاجة بتبخ مسك في الجنة، كل حاجة حتى العرق، حتى عملية الإخراج بقت عرق في ريحة المسك، حتى الشرب اللي انت بتشربه ختان مسك، قال حتى المرأة زوجتك ريحة كبر من 40 سنة، يعني لو مراتك اتعدت من مكان وانت عديت بعد 40 سنة كنت تسمع جنة المكان ده. يا في الدنيا الراجل بيعرف ان مراته كانت في الحتة دي من ايه؟ من ريحة الفم والبطن، فبس ايه عشان كده بس؟ انت كنت بتعملوا ايه يا بنتي في الاوضه وقلت لهم بس بتاعتي بس؟ ففي الدنيا انت بتعرف، الجنه تعرف من رائحه العطور، رائحه الجنه تغطي على وقت الجنه. لو زوجك نظر ليكي في الجنه ينسى الجنه والمسيح، اذا دخلت القصر بتاعك في الجنه يضيء القصر بكل ما فيه. نعيم نعيم اخر سبب من اسباب السعاده في الجنه، اخر سبب من اسباب السعادة في الجنة وهو اعظم سبب من اسباب السعادة في الجنة، نعيم النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. يا سلام بقى، يا سلام لما يقول يا اهل الجنة ان الله يستجيركم، يا ربنا بيستجيرنا تعد لنا المجائب يا جماعة، ونركب ونروح لغاية المكان اللي هنقابل الله فيه سبحانه وتعالى، تلاقي ناس قعدت على منابر من نور، وناس على منابر من فضة، وناس على منابر من ذهب، وناس على منابر من نعمة، وناس على كسبان مصر، مفيش واحد منهم بيحس ان في احسن منه، وبعد كده يلاقي نور طالع. ايه النور ده؟ السلام، سلام عليكم يا اهل الجنة، الله يسلم علينا، اللهم انت السلام وانت السلام تباركت هذا الجلال والاكرام. يا اهل الجنة اليوم يوم المزيد، اليوم يوم المزيد، سلوني رافقكم فيستمعون ويقولون نسألك يا رب ان ترضى عنا، فيقول لا لن ارضى عنكم، ما عقلتكم ايه؟ هذه المنزلة، فيستمعون ويتفقون يا رب ارنا منظر لوجهك، فيريهم الله سبحانه وتعالى وجهه، فلا يجدون نعيما في الجنة يعدل لذة النظر لوجه الله. شايفين يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ النظر لوجه الله لذته، أول لذة لذة الإيه؟ لذة الجلال، لما تلاقي زعيم عظيم، زعيم من العظماء الشعراء معدي قدامك كده في موكب ولا حاجة تبص لها تكلم الناس عنه، ده راجل عظيم ده، وتلاقي هيبة في قلبك كده، ده أنت بتبص للبحر وهو مخلوق قلبك بيتخلع، فلما تبص للخالق بقى يحصل لك لذة الجلال، في لذة الجمال، تخيل اللي خلق الجمال اللي في الكون ده كله جماله قد إيه؟ في لذة الإكرام، لما بتروح لغلب بيديك عطايا وإكرام، تخيل العطايا والإكرام اللي ربنا هيديها لك لما تروح له تلاقي إيه؟ قال لك في لذة زيادة الإيمان، تخيل إنك شفت الله، في لذة الكلام يا جماعة لما تتكلم مع الله سبحانه وتعالى، ده أنت بتقرأ القرآن إيمانك بيزيد، لو أنت بتقرأ الإيمان والفهم، كلام الله هو القرآن، فما بالك لما تتكلم مع الله وأنت تراه، لذة الكلام ولذة الإكرام ولذة الجلال ولذة الجمال ولذة زيادة الإيمان إلى حق اليقين لما ترى الله، النظر لوجه الله جايب كل ألوان المعاني اللي في الجنة، إلا عن النفس وإلا عن المجد وإلا عن زيادة الإيمان، فتخيل يا جماعة نعيم النظر لوجه الله، إيه رأيك الجنة جميلة ولا مش جميلة؟ إيه رأيك يا جماعة؟ تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل، إحنا بقالنا قد إيه وقت بنتكلم؟ بقى لنا ساعة وخمس دقايق خلاص يبقى لسه دقيقتين كده ان شاء الله. مش الله يا جماعة انتوا الاثنين دول عايزين نقول ايه بقى؟ عايزين نستغل الدقيقتين دول يا جماعة. الجنة بعد الوان النعيم دول بعد الوان السعادة دي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستحضرها ولا لا؟ هنصبر لها ولا لا؟ تخيلها واحدة انا سوداء قامت امرأة سوداء راحت للنبي بسبب المرض اللي عندها مرض الصرع ما تحب راضي تجوزها، بسبب المرض اللي عندها ناس بتخاف منها، بسبب المرض اللي عندها متألمة أشد التألم في حياتها. فقلت يا رسول الله إني أسرع أدعو الله أن يشفيني. فقال لها إن شئت، الرسول عايز بقى يفهم الصحابة، إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. كلمة الجنة دي لما كانت تذكر قدام الصحابة كانت حياتهم تتقلب، كانت فكرهم تتقلب، كانت بداياتهم تتغير يا جماعة. كلمة الجنة دي كانت بتقلب حياتهم. قالت له لا يا رسول الله أصبر ولا الجنة، أصبر ولا الجنة، عندي في أيضا نقولها، أنا عندي عند الشيخ 20 سنة ولسه أتدور وقدامي 10 سنين بالليل عشان أعرف أتدور، أصبر عليك الجنة. طب أنا شفت واحدة بحبها مسجود ليها، أصبر عليك الجنة. طب أنا في واحد عاجبني من أجر الصراحة وعارف أتكلم معاه اصبري ولك الجنة. طب أنا في معصية معايا اتعودت عليها وفوتها اللي بتجيب بقى فيها وكل مرة أعصية مش عارف أعمل إيه، أصبر ولك الجنة. عايزين يا جماعة نعيش بشعار أصبر ولك الجنة، نصبر على كل معصية نتبعها من الجنة، نصبر على الرحلات بتاعت العيد وبتاعت أجل نصوص السنة ولنا الجنة، نصبر على الاختراق المحرم ولنا الجنة، نصبر على معاش البصر ومعاش الأذن ولنا الجنة. اصبري ولك اصبر ولي الجنة يا رسول الله. ولكن يا رسول الله عندها طلب بقى يا جماعة، تخيلوا طلبها ايه؟ تخيلوا طلبها ايه ايتها الاخوات؟ تخيلوا طلبها ايه؟ انا سوداء. قالت ولكن يا رسول الله اني اتكشف. لما بتجيلها نص الصرع بتكتشف توبها بينتشف حتى عنها، مش بتنزل تشتري في السكامبر ب 100 جنيه بيظهر مكاتب اللي اسمها بتغزلها عشان الكل يبص عليها ده وهي مريضه وغايبه عن وعيها بتبقى بتكتشف غصب عنها. طبعا الله ليه اللي اتكشف؟ شايفين العفاف يا جماعه؟ شايفين العفاف؟ مش شايفين حب الجنه والرهبه في الجنه والصبر في اجل الجنه؟ شايفين الصحابه بقى عارفين الجنه ازاي؟ يعني مواقف الصحابه في القطعيه من اجل الجنه. عارفين ابو الدحدح؟ كان في فلان يتيم عنده بعض النخلات كده، وكان جنبه جاره عنده جنينه مليانه نخل، فالغلام حب يعمل سير ما بين نخله ونخل جاره، فهو بيعمل سير لقى نخله وقفت في النص هتقطع السرعه ليه؟ والنخله دي بتاعت جاره، قال له سيبهالي انا غلام يتيم و و و، قال له ما تبلاش ابدا عشان خاطر ما فيش شيء. الغلام راح للنبي عشان النبي يدفع له، النبي راح ادفع من الراجل قال له لا، قال الغلام عايز الجدار ده مستقيم لا. فقال له رسول الله اعطيها له ولك نخلة في الجنة. فقال له مين اللي سمع الكلام ده؟ سيدنا ابو الدحداح. نخلة في الجنة؟ تقال يا جماعة بيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بنخلة في الجنة، احنا اعتقدنا ان نخلة في الجنة اللي احنا زوير كده يعني ايه؟ سيرن كده ولا ربع جنيه يعني. شوف ابو الدحداح حمد احسن نخلة في الجنة عشان يحب فكر الصحابة ويحب يحكي الصحابة للجنة. ابو الدحداح كان عنده بستان فيه 600 نخلة، 600 نخلة وفي بيت وفيه حتمام وفيه بئر، يعني عامل زي اللي بيسموه عشبة مثلا، عشبة مثلا. فراح للراجل قال له أعطيك بستاني وتعطيني هذه النخلة. قال له بستانك يا راجل مصدق؟ قال له آتيني بشهداء. ده أنت لأن الإمام حسن شحن إحنا ناس يسألوا. أبو الدحداح دخل الشهداء وإداله البستان ورجع بسرعة للبستان، ما رضاش يدخل برجليه البستان، لا يقفوا ولا يقفوا ولا يحرجوا. لماذا يا رب بتسأله؟ قال لها لقد دعت هذا البستان لله بنقلة في الجنة. شايفين يا أخوات حضرتك قالت له إيه؟ رابع حلبية يا أبو الدحداح، رابع حلبية يا أحمد، ما رقبتش يا رسول الله، رابع حلبية يا أبو الدحداح، كتاب حلت بوجهها ورجال عنت مرافقها، رابع حلبية يا أبو الدحداح، وشافت نقطة هناك اللي كانت نقطة كاميرا من البستان شالتها من بقه، سبحانك يا رب، وخرج من البستان وراح للنبي عليه السلام، النبي قال له كم من عرق رباح، يعني نفس الجريد بتاع مليان بلع، كم من عرق رباح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عرق رباح لأبي الدحداح في الجنة. شايفين يا جماعة عشان النخلة؟ شايفين الصحابة عشان الجنة؟ احنا نعمل ايه عشان الجنة يا جماعة؟ مستعدين نعمل ايه عشانها؟ مستعدين نضحك ايه عشانها؟ هنعمل ايه يا جماعة؟ شايفين سيدنا بلال؟ بلال ابن رباح الرسول بيقول له اسمع حشحات اسمع ليس في الجنة، انت بتعمل ايه يا بلال؟ قال له يا رسول الله اني كلما توضأت صليت ركعتين. قال له طب ده بلال يا جماعة هو مؤذن النبي. انتوا واخدين بالكم من الفكرة؟ الحديث ده فيه فكرة ذكية قوي. بلال ما هو بيعمل اعمال تانية اعلى، ما هو مؤذن للناس. ما بلال يا جماعة في نفس الوقت برضه استحمل الاذى والتعذيب في اول مكة. اشمعنى العمل ده؟ انت ما تعرفش ايه العمل اللي ربنا هيقبله منك، ما تعرفش ايه العمل اللي ربنا هيرفعك بيه، ما تعرفش ايه العمل اللي فيه خوف والصدق اكتر. عايزين نشتغل يا جماعه. وقت ان قتل سيدنا حمزه بعد كده في حروب المرتدين قتل سيدنا الكذاب، فقال قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. عوضها انت البلاء اللي عملناها قبل ما نلتزم، عوضها. عملت ايه؟ لازم تعوض كل معصيه عملتها. عوضت كل معصيه عملتها، ضيعت سنتك، تعرف كنت تسرقها، تعرف كده كل الالتزام، خليت واحده تتكد على ان هي تطلع الحجاب ولا ما تتحجبش، تعرفوا تحجبوا سنتك، تعرفوا يا جماعه تعوضوا كل اللي عملناه زمان، تعرفوا تعوضوه، تعرفوا تعوضوه زي سيدنا وحده كده. قتلت خير الناس وقتلت ايه؟ وقتلت شر الناس. عايزين نشتغل يا جماعه. قال لك اذا الجنة في اذنك تعالى ما تكفي ما احضرك. على ما تكفي ما احضرك يعني ايه؟ زي بالظبط كده اما يعني انت ومراتك كده معاك 500 جنيه في جيبك، قلت لها ما تيجي نغير عفش الشقه. طب ننزل فين؟ ننزل عند يوسف العراقي في دمياط. فدخلت يوسف العراقي في دمياط، انت بتقلك بالك ايه؟ هتفرش الشقه بقى وتغير عفش الشقه. اول ما دخلت كده شفت الموديلات بتاعت العفش الظهر، حاجات ذهبي وحاجات فانت وهي وانتوا بصين لبعض كده وضحكين وانتوا واخدين ايدكم في بعض وايه؟ وراجعين. الله ايه ده احنا فاهمين الموضوع؟ على الاله ده بقى يوم القيامه هتيجي يوم القيامه تبص للجنه كده وقلب المصيبه السوداء. ده انا كل اللي عملته ما يخلينيش اخد اوضه على الجنب ورا الباب بتاعها. كل اللي انا عملته اه لا والله يا رخيصه يا جماعه، والله يا جماعه اغلى مما نتصور واعلى مما نتصور. الجنه يا جماعه اذا انا عامل زي اللي قاعد يقضي عقله يقول له يا ابني انا جاي لك عقد عمل جابك مليون جنيه في الشهر، مليون جنيه يا ابني اخد العربيه مخصوص يلا اكلت حد اكلت سنتي اكلت الاخره يا ابني ده انت واخد مليون جنيه في الشهر يا خلاص ازاي؟ انت عايز تحبسني؟ انت عايز تعقدني؟ انت عايز تجيب مواد نفسيه؟ يا ابني هتسافر وتتعب شويه وترجع بلدك تصاحب افخم ناس وتاكل افخم اكل وتتمتع افخم متع. لا لا لا ده انت ليه قطرت مخك حاجه؟ قال لك تخيل يا جماعه يا جماعه احنا دلوقتي في عقد عمل، يا اخوات احنا دلوقتي في عقد عمل، مين اللي هيقضي الوقت؟ مين اللي هيقضي يدخل في عقد العمل مع الله؟ ويشتغل ويتعب ويجي في الاخر يبقى مليونير؟ عايزين نخترع يا جماعه بالاختراع ده، عايزين نشتغل يا جماعه، اتستبدلون الذي هو ادنى من الذي هو خير؟ يا رجاله يا عقلاء اتستبدلون الذي هو ادنى؟ لو قلت لك طبق فول وطبق عسل تختار ايه؟ طبعا طبعا الفول عسل مصري بس يعني بص يعني المفروض طبعا العسل يا جماعه اصل الجنون الذي هو ادنى بالنسبه للخير. مش عايزين يا جماعه الجنه ده ينفعها عشان حاجات عقيره. والله من الاحاديث الغريبه اللي بينبهر بيها الواحد وهو بيسمعها حديث لما الرسول بيروح يحلق حلق الجنه وهو داخل فيجد امراه تشرفه فيقول انا انت فتقول انا امراه ايه؟ قعدت على عيال لي جوزها مات وفضلت قاعده تربى عيالها. هل هذه المراه قالت له انا فلانه الفلانيه؟ قالت له اسمها الثلاثي؟ قالت له اسمها اللي في الرقم القومي؟ مفيش الكلام ده حقيقي قلبي. يوم القيامه انت عرف جنة بالعمل، شرفك هو عملك. تخيل يوم القيامه كده موقف ابراهيم في حد ايه ده؟ زي ما في الدنيا كده تلاقي موقف ابراهيم معدي ده مين ده؟ ده الوزير فلان الفلاني. يوم القيامه تلاقي موقف مهيب ايه ده مين ده؟ ده اسيا امرأة فرعون ربنا عمل لها الموقف ده. مين ده؟ ده الشيخ فلان الفلاني اللي كان بيشد الدروس والخطب مين ده؟ ده عايزين يا جماعه تعملوا لنا مواقف زي ده، عايزين نصلي الرحم المشمرون كله ان شاء الله. عايزين نصلي للجنه يا جماعه. اخر حاجه عايز اقولها لكم، اخر حاجه عايز اقولها لكم يعني يعني يعني بعد ما قلنا ان شرفك في الجنه او تعرفك في الجنه بعملك، ويعني يا ريت يبقى عندك حاجه في التصرف ده في الجنه. يا ريت يا جماعه يا ريت تيجي تقولي انا كان صحباتي كلهم مش محجبات وانا حجبتهم. يا ريت تقول يا ريت يعني كل واحد منكم يا جماعه وعايزين يا جماعه نعمل حاجات ايدي بفتخر بيها. انا يا رب قتلت نفسي في الدعوه اخر، وانا يا رب اول ما اتقتلت بقيت راجل ما رجعتش، وانا يا رب ضحيت والله عشان الدنيا فتح لي كل باب في الساعه ثانيه، وانا يا رب عملت، وانا يا رب كبت، وانا يا رب عملت. عايزين يا جماعه عايزين نتابع اعمالنا يوم القيامه لما نقابل النبي عليه الصلاه والسلام. اخر مفاجاه ما تطلعوش منها يا جماعه، ما تطلعوش مني من هذه المفاجاه، ان 90% من ايات الجنه في القران لا علاقه لنا بها. 90% من الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده ملناش علاقه بيه غير لو كنا من المقربين. دايما ايات الجنه في القران تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ ان المتقين في جنات ونعم. المتقين ده مقامات الايمان، اول حاجه المسلمين ثم المؤمنين ثم المحسنين ثم المتقين. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور. ايات المزاج الكافور وايات المزاج الزمزمين وايات عين التسليم الثلاثة ربنا قال قبلها ان الابرار يشربون. الابرار الابرار دول اللي هم الفسخ طهرة مية في المية اللي ما عادش فيه ولا ضر السوء ولا شهوة كلهم. معلومات والسابقون السابقون اولئك المقربون. تعرفوا يا جماعه ايات الارائك مش احنا ذكرنا في الاول الارائك وقفنا الاريسه اللي كانوا بيتذكروا عليها زمان. الارائك دي ذكرت خمس مرات في القران. مره في سوره الكهف اللي هي اهل الكهف ايه عملوا ايه استحملوا الاذى وسابوا بلدهم وسابوا الدنيا كلها عشان ربنا. ومره في سوره المتخلفين اللي هي اخرها ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمدون اللي استحملوا التهديد والتريقه من اصحابهم مع التهديد. ومره في سوره الانسان اللي في اخرها ربنا بيقول له اصبر على ما يقولون وقعد يصبر النبي على الاذى اللي حصل له في الاخره. ومره في سوره ياسين اللي فيها حبيب النجار اللي قال اني امنت بربكم فاسمعوه قتلوه قل ادخل الجنه. يعني يا جماعه الارائك دي اصلا من يستحملوا الاذى في سبيل الله. من اللي تقاتل بينهم من اللي لبست حجاب خمار او نقاط. الاخت اللي بتقول يعني احسب فرق يعني خمار او نقاط خمار او نقاط خمار او نقاط خمار او نقاط واخلاها تهدمها وتستحملها. اللي انسجن بدين ربنا كامل واهل وبهدمه واستحمل واحده كامل اذى اهو دول مين؟ بتوع الارائك يا جماعه. اهو الحاجات دي يعني نعيم الجنه لو جينا نشوفوا ايات الانبجه الثلاثه كلها بتاعت الابرار. انا حتى تحس انك انت شايف في سوره الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا اثلاث كما قال الله ربكم وتجسدان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهه زوجان. الله فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرس بطائرها من استبرق وسبع جنتين دان. قال وارى المقصرات فيهن قاصرات الطرف لم يكن انتم قصرهم ولا زاد بعدها على فرس ولمن خاف مقام ربه جنتان دلوقتي ومن دونهما جنتان ومن دونهما يعني اقل منهم يعني المنزله اللي بعدها الاولانيه ربنا بيقول فيهما عينان تجريان ديت فيهما عينان مضخمتان بس دي الاولانيه فيهما من كل فاكهه زوجان ديت فيهما فاكهه مناخ ورمان بس الاولانيه الفرس بطائرها من استبرق. تخيلوا يا جماعه دي يعني ايه رفع المتكئين على رفرف الخضر يعني ربنا بيوصف الظاهر بس مش بس البطائر والاستبرق ديت الحب بطائرها ربنا بيقول ايه خيرات الفرس لم يقص انما ديت خيرات الشتاء. شايفين المقارنه يا جماعه شايفين الفرق يا جماعه شايفين المقارنه بين الاثنين نعيم السابقين ونعيم اهل اليمين. عايزين نقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال مره سارعوا وقال مره سابقوا سارعوا الى الجنه او الى مغفره من ربكم وجنه يعني كل واحد يجري بسرعه يلحق انما سابقوا يعني في اماكن في الجنه العدد فيها محدود اول خمسه بس اللي ياخدوا اول 10 بس اللي ياخدوا يبقى اذا عايزين نجري. النار ما جاتش في القران غير نصرة بس الجنة جت مطرب وجت مثلث وجت جنح جنتان وجنان وجنات. قال لك طب ليه انواع كتير ثمان انواع من الجنات وكل نوع من انواع مقامات كل مقام بينه وبين ثاني كما بين السماء والارض يعني اللي في جنة الصبر اللي عامل مثال في جنة الصدقة وفي حاجات في جنة الصبر مش في جنة الصدقة وفي حاجات في جنة الصبر مش في جنة الجهاد. يعني لو خدت حاجة واحدة بس بقى عليك حاجات كتير قوي. عايزين يبقى مشمرين يا جماعة هل من مسلم للجنة؟ هل من مسلم يا جماعة؟ طب الموضوع صعب والله يا جماعة لو كان صعب ما كنت طلبت منكم والله لو كان صعب ما كنت قلت لكم عليه في الدنيا ان انا اقول لك لازم يبقى عندك برج في الجامعة وعلى ثلاث اربع عربيات وشاليه في الساحل الشمالي صعب قوي عليك عشان كده من الكبار. انما الجنة سهل انك تاخد كل ده سهل والله العظيم الله ده انت في ايدك في ايدك تقول سبحان الله وبحمد 50 مرة في دقيقتين تقول 100 مرة تكفر لك جملك وانسان جبت هدوء البحر في دقيقة تقول ألف الكل في مرة تاخد 1980 حسنة في دقيقة تقرا الفتحة 5 مرات تاخد حوالي 3000 حسنة في دقيقة تقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنك عرشه ومداد كلماته 3 مرات تاخد قد واحد قاعد تحتهم يسبح في دقيقة تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 30 مرة تاخد 30 نقلة في الجنة في دقيقة تقول نعمة ورقيقة إلا بالله 50 مرة تاخد 50 كنز في الجنة في دقيقة يا جماعة في دقيقة تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات بياخد أكثر من دقيقة الحلال بتاخد أكثر من دقيقة الصلاة بعد الصلاة بتاخد أكثر من دقيقتين ده يا جماعة يا أمرك كله يسألك حاجات كتير جدا ممكن تعملها في دقيقة حاجات كتير جدا عايزين نستثمر ربنا يا جماعه، وعايزين نثبت الجنه، وعايزين نستهدف في الطريق الى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ لنا القران عن رب العزه جاء في القران قول الله سبحانه وتعالى عن الجنه ايه؟ وعزت للمتقين. وعزت يا جماعه كل اللي احنا قاعدين نوقف فيه فوق الساعه ده هو موجود دلوقتي. الكتر موجودة يا الله العظيم، والرياحين والانهار والاشجار والكباية اللي انت هتشرب فيها اول ما تدخل الجنة موجودة ومحطوطة ومستنياك. وفي ناس الجنة شارك اليها بس هم يشمروا اليها، والطمع اللي انت هتاكل فيه الاكل والمطعوم اللي انت هتاكل وكل حاجة موجودة، بس احنا نجتهد يا جماعة ونشتاق الى الجنة ونثبت الى الجنة. فهل من مثبت؟ فهل من مثبت الى جنة الله سبحانه وتعالى؟ هل من مثبت الى الفردوس الاعلى؟ اللهم ارزقنا علو الهمة في طلب الجنة يا رب. اللهم ارزقنا علو الهمة في طلب الجنة يا رب. اللهم اعنا على فعل كل عمل صالح يرضيك عنا يا رب. اللهم اعنا على استثمار كل دقيقة في حياتنا في فعل عمل يقربنا اليك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليك من قول وعمل، وما اعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن سموم النار ومن سجود النار ومن عقرب النار، وما اعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا من خطتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك. اللهم اغفر لنا من طاعتك ما تقربنا به جنتك. اللهم اغفر لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تحرمنا بحبك، اللهم لا تحرمنا باليقين بك ومن يقين بسلك الرضوان ومن يقين بالنار. اللهم يقربنا بالايمان واليقين حتى اذا تحققت الفتح ورايناك عيانا وراينا الجنه وراينا النار لا نزال يقينا. اللهم يقربنا وقلنا عظيما بك وبجنتك. اللهم يقربنا ايمانا بك وتوكلا عليك وعبادة وإثباتا إليك. رب عنا لك الوليين لك الوليين لك الوليين لك الوليين لك الوليين من الجنة مخبتين. اللهم لا تدع في قلوبنا إلاك يا رب، اخرج كل شرعة من قلوبنا إلاك يا رب، اخرج كل غفلة من قلوبنا إلاك يا رب. اللهم لا تحمل باقينا الى المعاجز من هذا المكان المبارك الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وغيرت لنا صحائفنا وكتبت لنا الثبات على دينك الى يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارض عنا وعلى طاعتك اعنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعد العشاء بعد العشاء معلش يا جماعه ان شاء الله باذن الله بكره عرفه يوم، يعني سنتين يا جماعه، سنتين صيام يا جماعه، سنتين ذنوب يا جماعه بكل اللي سمعناه واللي شفناه واللي عملناه، سنتين يتكفروا بالصيام هذا اليوم. عايزين نصوم صح، عايزين نصوم صح، ما نبصش من يوم نوم، طول اليوم يبقى عباده ان شاء الله من اول الفجر لغايه المغرب. انا معتكف معاكم هنا في الجامع ان شاء الله، واحتمال كبير يعني ان شاء الله يبقى في شرمه بكره بعد العصر، بس يعني عموما احنا جايين نعتكف وجايين نشجع بعض على العباده، جايين نشجع بعض على العباده يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى. يعني هتبقى عمليه تشجيع على العباده، فان شاء الله من اول الفجر لغايه المغرب اللي عنده مشكله اللي عنده حاجه هيبقى موجود ان شاء الله. وفي نفس الوقت يعني احتمال يبقى في درس بكره بعد العصر ان شاء الله، ولعل هيبقى عنوانه اين تذهب هذا المساء ان شاء الله باذن الله. يعني يعني لو حد عنده زميله مش ملتزم او ناوي يعمل حاجه في العيد، يعني زي ما قلت راس السنه كده ما طلعنا رجاله، نطلع رجاله بكره ان شاء الله ونجيب كل اصحابنا غير ملتزمين، عشان ان شاء الله باذن الله العيد ده يعني يعني ننهى عن المنكر من قبل ما يحصل ان شاء الله. الدرس الجاي ان شاء الله يا جماعه احنا قلنا بكره بعد العصر ان شاء الله ده تبع الاعتكاف، تبع الاعتكاف اللي احنا نبقى فيه. الدرس الجاي بقى بتاعنا السادس ان شاء الله اول جمعه بعد العيد، يعني العيد ان شاء الله هيخلص يوم ايه، يوم اثنين او الحد الجمعه اللي بعده على طول، وهيرجع المغرب ان شاء الله. يبقى المغرب الجمعه اللي بعد العيد على طول باذن الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف يا جماعه اثنين عرفه يا جماعه، سنتين يا جماعه، سنتين. واهم وصيه كل اصحابك الغير ملتزمين حكم على قد ما تقدر، عايزين يعني ان شاء الله باذن الله يعني نبادر ان احنا نمنع المنكرات بتاعه العيد اللي بتحصل في بلد الخليج. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبذلك.